انا فاكر كنت في امريكا لما بدات اتكلم عن نماذج، كنت اياميها بسميها ذا ريجوليتنج ميث، الاسطوره المنظمه. ما كنتش لسه في سنه 64، وكنت دايما ابدا المحاضره بتاعتي بقصه ذات الرداء الاحمر، وحللها تحليل نماذجي ازاي انها بتبدا من بيتها وتندهي في بيت الجده وفي الوسط الغابه قوه الظلام، وركبها كده. في بنت صغيره كده الظاهر انبسطت جدا من المحاضره دي، فكنت كل ما اقول تعرف انها في حته اللي حول المحاضره الاقيها قاعده قدام. ما كنتش اعرفها، لدرجه مره واحد صديقي انجليزي عزمني في بيته جوه يعني في المزارع والهو وجمع بتاع، وبعدين بصيت وقاعدين على الارض وكده وبصيت لقيتها قاعده قدام كده هو. قلت لها ده بتيجي ليه كتير كده؟ يعني اتضايقت منها لانه مش عايزه تديني الحريه التلقائيه، يعني بوجودها ده خلتني ممثل ما خلتنيش طبيعي. فتصوروا بقى اللي بيحصل لنا ايه دلوقتي بدخول الفيديو في الافراح. اول ما دخل الفيديو الافراح فقدنا البراءه، ما عدناش نحضر افراح، بنمثل افراح دلوقتي. انا ابني لما جه يتجوز رفض تماما الفيديو، رفض في الاخر. بحد من الاهالي العاديين جاب فيديو من اللي هو ايه يصور الجزمه وبعدين الاكل وحاجات من دي، فطلع في هذه التلقائيه الانسانيه طلع كويس. اما الفيديوهات اياها المبروزه ديت بتفقدنا البراءه، وتبدا بقى مستويات الترشيد، وانا بين قوسين اقول العلمنه، تزيد في ان هو ايه يعملوا بروفا مع العريس والعروسه. وبعدين في حاجه اسمها مخرج الافراح، البروديوسر. مخرج الافراح ده يجي يقول لك كيف تشعر وكيف وماذا تفعل امام الكاميرا، وبعدين ساعات يمثلهم مسرحيات معينه. ان هو مثلا ايه في امريكا مثلا لو العربيه العريس والعروسه يمشوا وينسوا المأذون مثلا، يعني حته كوميديه قال كده، ويجيبوا المأذون ويمرنوه على الحكايه دي. فيه سمعت والعهد على الراوي، الراجل ده بتاع الشاي في اسكندريه اسمه ايه؟ القواري اظن، وزع على المعازيم فيديو بقصه الغرام بتاعته مع مراته، ويجروا مش عارف ايه بالسلو موشن قدام البحر ويحضنها ويقعوا وحاجات من. تصور لما حد يوزع ده على المعازيم، بمعنى انه المساله هنا اصبحت تمثيل. فشوفوا حاجه بسيطه زي دي اول ما دخلت غيرت المنظور تماما، غيرت المنظور تماما. ده اللي انا بدعوكم ان تفعلوه، يعني اللي انا بعمله عبر حياتي الان، اني ادعو الناس ان تتامل في كل ما تفعل وكل ما يفعله الاخرون. اكثر الافعال براءه تخبئ نماذج، احيانا هذه النماذج غير واضحه لحتى لمن يتبناها ولمن يقوم بالفعل. هضرب لكم مثل طريف من اكثر الامثله اللي خلتني اقرر ما اخدش حاجه على عواهنها. هو طبعا اول ما رحت امريكا مساله الثانك يو نوت، ان الواحد لما يروح لحد يبعت له بطاقه شكر بعدها. المساله دي ضايقتني جدا، حسيت ان في حاجه غلط، وان ما يصحش الواحد يشكر حد كتابه بعد عشان، وان طريقتنا احنا احسن. طيب ايه اللي حصل؟ ما بقتش عارف، بقيت متضايق. نمره 2، مساله ان الواحد لما يجيب هديه ويروح فاتحها ويقول الله عظيمه كده. انا برضو لما بدات في امريكا، احنا ما ماشيين هنا من الستينيات، ما كانش حد يجرؤ يعمل حاجه زي كده. احنا دلوقتي بنعمل كده، اما الواحد تيجي له هديه يفتحها. فلما كان اساتذتي يجيبوا لي هديه اروح حاططها في الدولاب على طول، فكانوا يتضايقوا. نقول لهم لا، انا شايف ان دي طريقه محترمه اكتر، ما كنتش عارف ليه. طيب اما تاملت بقى في الاثنين دولت، لقيت ان هو ده بسميها بقى دلوقتي عمليه العلمنه. في ايه؟ انه قيمه الهديه انها لا ثمن لها، انها تعبر عن شيء. بمعنى انه حتى لو الواحد حط تمرتين وعدهم لك، ما خلاص هو كده عظيم. القيمة الهدية رمز، والرمز لا ثمن له، له قيمة ولا ثمن له. فأول ما الهدية تتفتح أصبحت المسألة، تحول الباطن إلى ظاهر، وتحول هناك الرغبة في معرفة الثمن. وفي أعياد الميلاد بقى لما الهدف فتح مرة واحدة وكده هو بتبقى فضيحة لبعض الناس وهكذا. طيب الثانك يو نوت بقى تطلع ايه؟ اكتشفت ان الثانك يو نوت هو الواحد بيجي في العشاء وضروري جايب حاجة معاه، ولما يمشي يكتب نوتة شكرا. المصريين لما يروحهم يقول لك ده علامة التحضر وكله يقعد. انا حتى الان برفض ده. واكتشفت ايه بقى الثانك يو نوت دي؟ الثانك يو نوت عبارة عن انهاء للعلاقة. ان بقول لك ايه، انا جيت عشيت عنده وجبت معايا ازازة النبيت ولا اللي بيعملوه ده، او اكل او طبق فاكهة او وجه. واكثر من كده بقى بعد ما بعدت كتبت لكم بتاعت شكر، انتهت العلاقة. عايزين بقى نبتدي من جديد، نبتدي تتصلي بينا. شكرا. اللي انت دعيتني تتصل بيا ونقعد بقى نتفاوض تاني بخصوص العشاء الجاي، وانا اجي وانهي العلاقة. ولا يوجد تفسير اخر لحكاية الثانك يو نودي. طيب كان في اخ هنا سألني، طب ايه اللي بيخليك تصل الى هذا؟ ليه ما يكونش في تفسير اخر؟ وقائع اخرى لا يمكن تفسيرها الا في ضوء هذا النموذج، بمعنى انا باخد النموذج ده وابدا اختبره. فلي صديق هو من كبار رجال الدوله الان، كان معنا في امريكا، كان ليه صديقه امريكيه. الصديقه الامريكيه ديت تسكن في قصر منيف، اللي هو ايه، عارفين اللي بتشوفوه بافلام ده، الابواب تتفتح والبتلر مش عارف ويدعى تو اناونس هيز نيم، يقول دكتور فلان الفلاني وصل، فتطلع البنت وامها يستقبلوه وحاجات من هذا القبيل، عظيم. فكان مره عازم البنت ديت على العشاء، وهي عندها بنت صف طفله صغيره من زواج سابق، فسلمت على امها وراحت مع اخينا دهوت. الابواب اتفتحت وراحوا سهرهم ورجعوا، الابواب اتفتحت. وطبعا اياميها في الستينيات كان من ناحيه الذوق الواحد ضروري يطلع على واحد واخد واحده يطلع معاها دهوت، عشان قال يعني ايه يسلم على امها تاني ويبين لها كده، عظيم. طلع مع اخينا ده مع البنت صاحبته وكده، وفوجئ بقى ان صاحبته مطلعه دفتر شيكات وعملت لامها شيك $8 تمن انها بيبي سيتنج، قعدت مع البنت بنتها. طبعا التفسير العادي يقول لك دول طماعين ماديين، تفسيرات سهله كده زي الحلال والحرام بتاعتنا دي، اللي هو تعفي الانسان من مسؤوليه التفكير. طب معي 8 جنيه دول 8 دولار ايه دي؟ ست مثلا تلاقيها بتدي لمؤسسات خيريه $2 مليون في السنه، فطمع ايه الطمع ده؟ لا يصلح هذا كنموذج تفسير. فنجد ان النموذج الوحيد لتفسير هذا هو نموذج التعاقديه اللي انا بطرحه، ان البنت برضو بتنهي العلاقه مع امها، وان الثمانية دولار دول لا قيمه لهم على الاطلاق، دول مجرد لغه. ها لغه بهي بتقول لامها انت صحيح خدتي بالك من بنتي، لكن مفيش علاقه، وادي ايه $8. فالثمانية دولار دولت رمز لتاكيد التعاقدي. انا لما كنت اخد النموذج ده بقى مع اصدقائي الامريكان كنت احب الخبطهم دايما. اروح مثلا ايه عازمهم على غدا كويس، ويبداوا ايه يحسبوا مين خد السلطه مين اخد، مش على الطريقه الامريكان. كنت انا اروح بره واروح دافع وداخل، فما يطلبوا من الفاتوره يقولوا لا فلان دفع، كانوا يتلخبطوا، كانت اعصابهم تتعب. ليه؟ مش لانهم بخله، هم مش بخله. في الواقع الامريكان من اكثر الناس استهلاكيه في العالم، ومساله البخل دي غير مطروحه على الاطلاق. ما هماش بخل ولا مقترين، هم تعاقديين. وفي التعاقديه يبقى معاك $10 مليون 2 مليم مش مهم، المهم ان العلاقه تكون رشيده وخاضعه للقياس. لما واحد مصري جاهل زي يقوم وانا افقر منهم وادفع الفاتوره، دي لخبطه، ديت لخبطه وعك ويتحدى كل النماذج. يعني انا قعدت مع استاذي وهو صديقي جدا مده حاجه بتاعه 3-4 سنين عشان اعلمه انه مش ضروري طول ما احنا اصدقاء بهذا الشكل ان كل مره نحسب مين خد السلطه ومين خد مش عارف ايه ومين ايه، انه في اشياء مبهمه تتجاوز ها عمليات الحساب. في كتابي عن الفردوس الارضي برضو عن امريكا بكتب عن حاجه مسمينها عقد الزواج الشامل، ايه عقد الزواج الشامل ده؟ عقد الزواج العادي اللي هو بيعقد في المسيحية او في الاسلام او كده دائما ينصرف الى البدايات والنهايات فقط، كم مهر وكم مؤخر الصداقة، كويس، وفي شروط عامة كده هوت انسانية عامة. اما ايه بقى التفاصيل اللي هيحصل جوه ده؟ محدش بيزعم انه ممكن يرتبه. يعني اي واحد بيفهم في العلاقات الانسانية يعرف ان العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة مبهمة الى اقصى الدرجات، زي اي علاقة انسانية، زي علاقة الواحد بصاحبه وكده، علاقة مبهمة ومركبة. هم دي ما يقدروش يفهموه. وبالتالي طلعوا عقد زواج شامل يرتب مثلا مين هيغسل الصحون، واذا انا عزمت اصدقائي هل زوجتي تطبخ ولا ما تطبخش، واذا طبخت لهم هل تتناول القضاء اجر على ده ولا لا. يعني ليه بيرتبوا الامور ده؟ طبعا في مشاكل كبرى. طب افرضوا اصدقائي دول هي ما اصدقائها برضه، هل مثلا هي تطبخ ونغسل الصحون وكده؟ طيب افرضهم ان هم اصدقائي والعقد يقول ما بتطبخش بس يوميها انا تعبان شويه، يعني مليون فرد طبيعي انساني العقد ده هوت مش ممكن. انا طبعا في اخر الكتاب قعدت هرجت قلت طب افرضهم مراتي وانا قاعد قدام الطالبات بتوعي مسك طبق فول ورماته في وشي، هل اخد المسدس واقتلها فورا ولا اروح اجيب العقد اشوف؟ ها بالبرود شديد اروح اجيب العقد بقى، ما هو في عقد وانا راجل متحضر، فشوف بقى بند بتاع القاء طبق الفول في وجه الزوجه امام الطالبات ده يتعمل فيه ايه، ولا المفروض بقى اشوف ايه اللي يخلي مراتي الست العقله دي ترمي طبق فول فجاه كده، ما يمكن اعصابها تعبانه، يمكن انا قليت ادبي عليها، يعني في بقى ده، او ارمي طبق فول انا كمان، يعني في مليون سيناريو ما عدا السيناريو بتاع ان انا اروح اجيب العقد وبص تحت بند طبق فول طالبات وحاجات من دي مستحيل. لكن هنا الرؤيه اللي هي تبدو لنا مضحكه، كثيرين في اوائل في في في في منتصف السبعينيات كانوا ما يتجوزوش الا بالعقد الشام، وكانت تعتبر مساله تقدميه جدا. يعني الواحد يقول انا على فكره اتجوزت يعني with a comprehensive marriage contract. الظريف في الموضوع بقى ان المصاحب دهوت كانوا بيتكلموا عن اسره شولمان، واحد ومراته، حسب العقد اللي منشور هو اللي هي بتغسل الملايات وهو اللي بيطبقها. الصوره اللي طالعه بيفرشوا الملايات هم الاثنين، عارف ازاي؟ مما يدل على انه في حاجات تصوروا لو العقد بيقول انا اللي هفرش الملايه لوحدي انا يجيلي هنا عصبي، لان زي ما انتوا عارفين فرش الملايات ده هو مهما كنت بعمل حاجه مراتي تقول لي من فضلك اسيب بقى كل الفكر والابستيمولوجيا عشان اشد الملايه معاها، لانه اذا ما شدتش الملايه معاها هتاخد منها ساعتين ثلاثه وهتدوخ. ودي خلي بالكم في حاجه سطحيه وهايفه زي فرش الملايات على السرير، في بقى مليون حاجه. العقد هنا هوت اللي هو من وجهه نظرنا كوميدي اللي اخده بعض الناس بشكل جدي كله يندرج تحت مساله التعاقديه. وانس ان احنا بقى عملنا نموذج التعاقديه ده نبدا نرجع للواقع ونلاقيه بقى يفسر حاجات كثيره جدا. يفسر ليه مثلا واحد امريكاني يرفض يبعت لابنه فلوس عشان يدرس في الجامعه ويتبرع ب 2 مليون دولار للخير، تلاقي مثلا متبرع حتى ب 100 مليون دولار لمؤسسه خيريه، وابنه نفسه في 1000 دولار في الشهر عشان يكمل تعليمه. لا لانه المسائل بقى تعاقديه، ولا يوجد بند للحكايه دي، لا يوجد بند لمسألة إن الأب هنا يدي لابنه كده عشان حاجة اسمها إيه ولا مؤاخذة تراحم، ها، وحاجات من هذا القبيل، ده مش موجود. كل ده هو بقى بعد توصيف عدة حاجات. خلي بالكم هنا أنا ما بتكلمش عن الأمريكان على إنهم أشرار أبدا، أنا بتكلم عادة على فكرة المقولات اللي عندي بسيط ومركب، مش حلال أو حرام، وفي النهاية هنلاقي إن المركب هو الحلال بالمعنى الفلسفي، لان المركب بيعني ايه؟ ان الانسان مش ماده، لأن التعاقد الكامل في العلاقات الإنسانية بيعني أن الإنسان مات. ممكن بقى ناخد النموذج ده ونحطه في كمان. لأنه عادة أنا لما بدي محاضرات أو كده بيتساءل البعض هو دي مش دي آراء الدكتور المستيري؟ طبعا آراء. يعني وأنا قاعد في البيت بقالي 20 سنة أخلص موسوعة علشان يبقى لي رأيي الخاص اللي شايفه أكثر تفسيريا. ومدخل الفهم هنا هو أكثر تفسيرية ولا أقل تفسيرية؟ لما أقول حاجة وتحسوا إنها شطة خالص خدوها واختبروا. يعني عارف خدوا الكلام ده واختبروا شوفوا هل بيفسر أكثر ولا لا. طبعا هتلاقوا حاجات لا تفسر، لكن أنا لا أزعم إن أي نموذج على وجه الأرض يفسر كل شيء، مش مفيش. والادعاء الموضوعية اللي هو ادعاء أنه يمكن تفسير كل شيء في تصوري ادعاء قبله الحادي على فكرة. يعني ادعاء الحادي في جوهره أنه كما لو كان عقل الإنسان ده هوت ضخم جدا، وأن الواقع ده هوت بسيط جدا، وأن عقل الإنسان ممكن أن يحيط بهذا الواقع إحاطة كاملة ويتحكم فيه. ومن هنا بقى تظهر فكرة التعاقدية، لأن التعاقدية بتعني أنه يمكن التحكم في الواقع من خلال مقولات تعاقدية بسيطة. مفهوم الكلام ده دلوقتي؟ في أي تساؤلات؟ عندك تساؤل أنت؟ إنه هو مؤمن إن ده جزء من العقد الاجتماعي في المجتمع، إن هو علشان هذا المجتمع يستمر يدي 2-3 مليون دولار من الخير. ده يعني جزء المنظومة بتقبله إن الواحد لما يتبرع ما يتبرعش يدي صدقة لشخص محدد أو كده، لا داخل مؤسسات. عرفت ازاي؟ والمؤسسات بيبقى فيها مجلس إدارة، ومجلس إدارة يعمل كذا كذا كذا وهكذا. عرفت ازاي؟ يعني إنها تبقى مسألة رشيدة مش مسألة مباشرة فيها إبهام. لما هيدي لابنه مباشرة دي مسألة مبهمة المجتمع لم ينظر لها، لا يقبلها. عارف ازاي؟ هو طبعا في عناصر أخرى ما حبيتش أذكرها، لكن من أهمها الإعفاء الضريبي. دي حاجة اكتشفناها فيما بعد إن الـ الـ الـ الـ الـ إنه كتير جدا من الحالات ديت إن الواحد يتبرع ب 2 مليون دولار، فالمتحف مثلا أخذ 2 مليون يقول انه خد منه حاجات ب 10 مليون، فياخد اعفاء ضريبي ب 10 مليون. ودي اكتشفناها لما بعض اصدقائنا بداوا يشتغلوا. اكتشف مثلا ليا صديق هو واخد دكتوراه ومراته واخد دكتوراه، هو بياخد مثلا كان 30,000 دولار، مراته بتاخد 12,000. لو هي اشتغلت وبقى دخلهم 42,000 دولار، لو اشتغلوا دخلهم ب 42,000 دولار الشريحه الضريبيه تزيد، فياخدوا منهم ضرائب أكتر من 12,000 اللي مراته بتشتغل. فأحسن لها إنها تروح تشتغل تطوعا، وفي مقابل ذلك لما تروح المستشفى تشتغل تطوعا المستشفى بتقول إن فلانة الفلانية اشتغلت في وظيفة تعادل 24,000 دولار كويس، فتاخد إعفاء ضريبي بما يعادل 24,000 دولار. يعني عارف إزاي؟ فصديقي ده لما اكتشف الحكاية دي بعت مراته عشان تشتغل في مستشفى تطوعا، اكتشف ما يلي ان مفيش اماكن شغيرة. قال لي هو اتصل بي من كاليفورنيا قال لي المتهربين من الضرائب كتير قوي، لان مراته بدكتوراه في التغذية في اكتر من كده وعندها خبرة، وراحت المستشفى بتقول لهم خدوني اشتغل، فطلع ان ما عندهمش مكان. ليه؟ لأنه في كتير زيها قبل كده جم وخدوا الوظيفة بيتمتعوا بالإعفاء الضريبي. فقال هالي حتى بالإنجليزي قال لي there are smarter tax dodgers than me، إن في ناس متحشي ضرائب أذكى مني بكتير وراحوا قبل مني وكده. فده بس ده أحد الأبعاد، بس مش كل الأبعاد. لكن هو فعلا الإنسان الأمريكي قادر أن يعطي داخل شكل تعاقدي مؤسسي قانوني منظم. عارف ازاي؟ غير قادر على الدخول في علاقات مبهمة إنسانية مباشرة كده. أسئلة أخرى؟ أيوة تفضل. لا ما أنت بتجيب المحامي كأنك بتشتري شقة. أو على فكرة ذبلة بعد شوي يعني قعد 30-3 وسقط. هل حضرتك أوردت نماذج في كتاب الفردوس الأرضي؟ لأنه ظريف قوي فترجمت بعض الـ الـ الـ الـ البنود فيه. الكتاب نحصل عليه ازاي؟ روح الصحراء الغربية بالليل أو الساعة 12 الظهر، أجيب نسخة أصورها لكم في المعهد نسيبها في المكتبة. هو آخر كتبي كتبته يعني قبل أن أتحول للإيمان الديني. بمعنى إيه؟ يعني جوه الكتاب في إحساس بالقلق من الحضارة الأمريكية وإن فيها شيء خلل أساسي، وكنت لسه بحاول أجد الحل داخل المنظومة الماركسية. ولو إنه جوه الكتاب نفسه المنظومة الماركسية بتسقط بقى، يعني زي ما تقول ما بتعب، وبتنتهي بحاجة أنا نفسي ما كنتش عارفها. يعني صفحة كده بقول إني لما رجعت كان والدي مات فرحت قرأت على روحي الفاتحة في ضمنه. النشر قال لي ايه الكلام ده؟ قلت له والله ما انا عارف لكن عايزه يستنى. لو قلت ايه حاجه كمان، ان انا لما رجعت من المطار قلت اول مره حينما عدت كان امي في استقبالي واخواتي وكده، ووالدي كان مات فروحت قرات على روحي الفاتحه. وفي المره الثانيه ما حين عدت انتظرتني زوجتي واولادي وعدت من المطار وجلسنا نشرب الشاي، وكانت هذه من المرات النادرة التي سمعت فيها صوت المؤذن عند الفجر. صفحة لوحدها كده اسمها الفردوس في القلب. ما التاني اسمها الفردوس الأرضي اللي هو الفردوس دي سميتها الفردوس في القلب. أما رحت أنشره الناشر قال لي إيه الكلام ده؟ قلت له والله ما أنا عارف بس تسيبه. يعني أنا نفسي ساعتها لما كتبته ما بقتش عارف ده. أنا بقول ده ليه؟ لكن الواضح إنه كان فاضية عند الصفحه ديت وببحث بقى عن رد. استاذ ابراهيم لا مش حاسس السؤال بس عايز افكر حضرتك تتحدث فيه دلوقتي سنه 74 بعد ما تخرجنا كطلبه عند حضرتك. اذكر ان احنا كنا في زياره عند حضرتك في البيت وبنتحدث حديث علماني او يمكن ماركسي وقام زلزال. حضرتك في اللحظة والتو قلت بسم الله الرحمن الرحيم عدة مرات وابتديت تنده على الأولاد عشان ينزلوا وكده. فهل ده يعني الشعور الإيماني اللي بيجينا ده بيجينا وقت من ضمن أوقات استشعار الخطر، وإن ده القوة الوحيدة الحقيقية اللي نلجأ إليها، ولا هو شيء تلقائي؟ يعني المثل ده صحيح حسن، لكن انا على الاقل في حالتي انا يعني انا الايمان الديني جالي من خلال محاوله التفسير. يعني انا يمكن ايه من القلائل في العالم اللي قالوا اشهد لا اله الا الله من منظور ايبستيمولوجي. بمعنى ايه؟ طول الوقت عايز افسر وافسر من داخل المنظومه، فما تنفعش فوسع المنظومه، اوسع المنظومه احط فيها من اليمين ازود لها من الشمال، ما تنفعش فزود ازود الى ان وصلت الى مرحله انه لقيت نفسي المنظومه كلها اتغيرت وتحتاج لتسميه اخرى. ومن هنا دائما انا في حواري الديني بقول ما حدش يسال الله موجود او غير موجود، لانه لو سالنا هذا السؤال انا بعتقد يبقى دخلنا في مطب مادي. السؤال ما يلي: هل يمكن تفسير ظاهره الانسان بدون الله؟ هل بالفعل ممكن تفسير كل هذا التركيب؟ وخلي بالكم التركيب هنا يعني الخير والشر. الإنسان عنده مقدرة على الشر غير موجودة عند الحيوانات، وعنده مقدرة على الخير غير موجودة عند الحيوانات. عنده حرية، حرية اختيار مش موجودة في أي كائنات. هل يمكن تفسير كل ده بقوانين المادة، ولا نحن مضطرين لاستدعاء نموذج آخر لتفسير هذا الشيء العظيم، هذا الشيء النبيل، هذا الشيء الخسيس اللي هو الإنسان، ونندرج من هذا حتى إلى الطبيعة بكل تركيبيتها وكده. فبالتالي أنا بطرح جاء في المحاولة حوار مع الإخوة الألمانيين إن مش مسألة الله موجود أو غير موجود ديت خطر الدخول فيها، لأنه لما تقول الله موجود مضطر تعمل إيه؟ أسانيد مادية. ولا إحنا أحسن ندخل للغيب متمثلا في الواقع. إيه الغيب متمثلا في الواقع؟ اللي هو التركيب. يعني هو ما هو الغيب في الواقع؟ هو هذه العناصر الموجودة في الواقع التي لا يمكن تفسيرها من خلال المعادلات الرياضية. يندرج تحت هذا بقى الأشياء العظيمة زي الأم اللي تدي أكل لابنها وهي جعانة، ده معادل قوانين المادة. وتنتهي بصحن الفول اللي في وشي دهوت، والاستجابة الغامضة إن مش ممكن حكاية العقد ديت، افتراض مادي قبله. هو ده التركيب اللي منه نسأل هل يمكن تفسير هذا بقوانين المادة؟ إذا كانت الإجابة بلا، لا يمكن، إذا انتهينا القضية. بقى بعد كده أصبحت تسميات. فهو لم يكن الضعف في الواقع بمقدار القوة عندي إنه كم. طيب ناخد سؤاله بقى ونبتدي. فالحين ما يعني قريب من البروتستانتية وإيه؟ والأصولية اليهودية. الكتاب اسمه إيه؟ البعد الديني في السياسة الأمريكية، رسالة دكتوراه بتاعة يوسف الحسن. مركز دراسات الوحدة العربية هو اللي طبعها. شفته. نعم. فالحقيقة أنا ما فهمش إيه معنى الدين الاجتماعي اللي يقصده ومعنى الدين الشبحي. دي أطروحة تانية خالص أنا غير موافق عليها، ودي ترجمة لحاجات يعني هو بيسموه civil religion. أيوة نعم. دي مسألة معمولة من زمان، وبعتقد إنه كلام فارغ. بمعنى إيه؟ يعني مش معقول نقعد نردد بهذا. أهو ده اللي أنا بدعوكم إنكم ما تعملوهوش. عارف إزاي؟ نعم. إن الواحد ما يعملش كده أبداً. حتى في كاتب أمريكي تاني كتب نفس الكلام ده برضه. كلهم بيكتبوا كده. دوغلاس ستيفنز. لا لا لا لا. يعني إيه؟ يعني الواحد يقرأ عليكم سورة الكرسي دلوقتي ويقول لكم ما تعملوش كده خالص. ها؟ الواحد أحسن يقلق ويفسر، يحاول يفسر. يشوف إيه المشكلة؟ إيه المشكلة اللي عندهم ديت؟ عارف إزاي؟ لأن عندهم مشكلة فعلاً. يعني الإنسان الغربي عنده مشكلة. وتبدأ تفكر وكده، مش تقعد تقول لك تروح تشوفه هو غير قادر على ما رؤية مشكلته. نعم. هو ما عادش يعرف يعني ايه دين، ايه مفهومه للدين يعني، ما عادش. نعم. لانه مستوعب جوه التجربة الكومونية الحلولية العلمانية ديت. ولذلك ممكن يأكل آيس كريم ظريف جدا ويقول لك دي تجربة صوفية، انت بتضحك. لا، هو فعلا كده. يعني بمعنى ايه؟ انه مفهوم الاله ساح قوي، ها، لدرجه انه ما عادش يفهم يعني ايه اله. فلما يجي يتكلم عن الظاهره الدينيه بيتكلم من منظور اله متجسد في كل شيء، بس الاله الذي يتجسد في كل شيء ليس باله. وده هنتكلم عنه النهارده في علمنه التدين. طيب هل في اسئله؟ لا. قبل بقى ما ابتدي برضو اؤكد هذا، انه طبعا دي كلها افكاري. طبعا افكار، واتباهى انها افكار، واتباهى ان فيها عنصر ذاتي، انها نتيجه، يعني زي ما قلت اللحظه النماذجيه. نعم، بتاعت الست دي روحت البيت وكتبت، لكن ادعوكم لاستخدامها بقى منهجيا، وشوفوها صالحه ولا غير صالحه، وادعوكم ان تمارسوا نفس القلق الوجودي دائما وتطوروا المناهج. لان اللي بيحصل دلوقتي كل واحد يروح يلم له كتابين ثلاثة وياخد منهم معلومتين ثلاثة ويعمل ماجستير. أنا بشبه ده بزمان المشاركة على البهايم، كانوا الواحد يشتري ربع بهيمة وبعدين يدبق شوية يبقى نص بهيمة، وبعدين تبقى بهيمة بحالها، ويبقى عندنا بنت خدامة مثلا نقول لها مش عارف إيه، هندي لأبوك 20 جنيه عشان يبالك، مش عارف مش عارف البهايم كانت كام، وهكذا. كتابة العلم في مصر دلوقتي أصبح زي المشاركة على البهاية، كل واحد. ولذلك مسألة انه يخبي الكتب، عارف ازاي؟ يخبي الكتب، واللي أسوأ من كده يخبي الموضوعات كمان. يعني يقول لك لا ده في حته موضوع، تقول له ايه الموضوع؟ يقول لك لا يا عم معلش بقى وهكذا كده يعني. لا اللي يخبي الموضوع ده هو معنى ذلك بيربي بهايم ما بيألفش، لانه لو كان تأليف نتيجه لتجربه وجوديه وقلق هيقول حاجه ما حدش على وجه الارض قالها على الاطلاق. وده ما بيعنيش ان المعرفه ذاتيه، لا. ايه رايكم في كلمه معرفه اجتهاديه مش موضوعيه؟ اجتهاديه. ولو عايزين تستخدموا كلمه موضوعيه قولوا موضوعيه اجتهاديه، بمعنى ان انا باقدم هذا على انه اجتهادي انا الذي قلقت، انا اللي قعدت في اوضه العميد وشفت الاستاذه ديت، انا اللي كتبت اللحظه النماذجيه، انا بديها لكم اهو مش على انها قصه مسليه او سيره حياتي، لا بديها لكم على انها اداه تحليليه والله جيده احسن من الرصد الموضوعي القبله الذي يقترحه البعض، خدوها وجربوها. فبالتالي هي قابله للتكذيب او التصديق، قابله للاختبار، قبولها للاختيار الاختبار ده هو يعطيها ما هو مطلوب من علميه. مفهوم الحكايه ديت؟ نعم. دعوه الامير تشارلز الاخير لفصل الدوله عن الكنيسه، ده برضو امتداد لنفس فكره العلمانه في بريطانيا، ده يعني فيه يعني كلام في الايام دي عن هذا الموضوع. لا ده سؤال خارج الموضوع خالص بقى. نعم. او هو داخل الموضوع بس انا مش عايز ارد عليك. يلا كفايه بقى. انا بعد اذنكم حافع الميال اليوم بقى. يعني انا قلت للاخوه اللي جم بدري انه هنكمل على طول لتمانية وربع، يعني تاخروا شويه عن صلاه المغرب لان عندي ارتباط ما كنتش واخد بالي منه. هل ده مناسب لكم ولا يسبب لكم ازمات نفسيه وكده؟ هو يعني اصل قالوا لي نحاسب عليكم نفسيا قوي. نعم والله ده يمكن يكون مفيد، ان احسن ما تفهمش. الساعه 8 وربع، يعني مش هننقطع 8 ونصلي ونرجع 8 وربع 8 وثلث هنسيبكم واجري انا على مواعيدي، فارجو ان ده يكون مناسب. وقد طلب مني ان اكون ديمقراطيا، حد عنده اعتراض؟ مش هقتله اذا كان حد عنده اعتراض، خلي بالكم هكرهه بعمق لكن مش هقتله. خلاص عظيم. طيب احنا بنقرا في عمليات العلمنه ديت، احنا وقفنا فين المره اللي فاتت؟ قلنا علمنه الاعلام، علمنه الاسره، علمنه المراه، مش كده؟ علمنه الفرد، علمنه الادب، ووصلنا لها ولا لسه؟ وقفنا عند علمنة المرأة. طيب كل دي على فكرة موضوعات، رؤوس موضوعات، يعني كان ممكن كل بند من دول أكتب فيه 10-12 صفحة، لكن بطرح رؤوس الموضوعات ديت عليكم علشان النموذج اللي أنا بطرحه يزداد كثافة، فإن ازداد كثافة أصبح من الممكن اختباره في مجالات مختلفة، والنموذج اللي بيختبر في مجالات مختلفة معنى ذلك أنه عنده مقدرة تفسيرية، ومدام عنده مقدرة تفسيرية يبقى مقبول إلى أن يأتي واحد بنموذج مختلف أو يطور هذا النموذج. في علمنة الأدب بقى ممكن أولا تناول موضوعات علمانية، أنا قلت الموضوعات العلمية هي موضوعات ناجمة عن اختفاء المرجعية النهائية المتجاوزة، مثل انسحاب الإله من الكون وضياع الإنسان واختفاء المعنى وتحول الطبيعة إما إلى وحش يبتلع الإنسان أو إلى ذرات لا معنى لها. دي بعض الموضوعات الأساسية في الأدب العلماني. ويصور الأدب عالما إما انعكاسا كاملا لذات الأديب أو مستقلا تماما عن هذه الذات. في بقى مشاكل بتظهر داخل العمل الأدبي نفسه، كيف يبدأ العمل الأديب العمل الأدبي وكيف ينهيه؟ يعني دي مسألة تبدو كما لو كانت بسيطة، لكن لو بسيطوا لو ما فيش إله في مشكلة هنا، يعني كيف ينتهي؟ كيف تحسم التناقضات في الداخل؟ ولذلك تبص تلاقي في الأدب العلماني الحديث اللي هو الأدب الحديث كله في مسألة النهاية المفتوحة، دي تعبير عن إنه ما فيش مرجعية، تعبير عن النسبية المطلقة اللي بسميها دي. بنجد بقى مثلا التأكيد على الإبداع، مسألة الإبداع المطلق، والواحد لو قرب نحو حكاية الإبداع دي الدنيا تتهد، يقول لك تعال. فطبعا لو طرحنا لهم السؤال طب لو كان الإبداع ده معادي للإنسان هل نقبله؟ الرد نعم. يعني افرض واحد كتب رواية جميلة جدا بيطالب فيها باغتصاب الأطفال، هل من حقنا ان احنا نقول لا يجب عدم نشر هذه القصة؟ الرد العلماني على هذا لا، لا، الإبداع بمعنى المطلق هنا المرجعية النهائية زي ما انتم شايفين هو الإبداع مش الإنسان. عارفين ازاي؟ هنا بقول ان الأدب عامل زي الدولة، الدولة في المنظومة العلمانية مش منفصلة عن الدين ومنفصلة عن القيم الأخلاقية ومنفصلة عن الإنسان، فالأدب هنا نفس الشيء أصبح منفصل عن الدين وعن المنظومة الأخلاقية وعن الإنسان تماما. ويبدأ بقى التركيز على النص كبنية هندسية. يعني بمعنى إيه؟ أما العمل الفني يبقى مرجعية ذاته، الهندسة تبقى هي النموذج الأكبر لأنه الشكل الهندسي هو مرجعية ذاته. يعني ما تقدرش تقول الدائرة دي جميلة أو قبيحة، الدائرة دي كاملة أو ناقصة. بعد كده بنتكلم عن العلمانة الفنون التشكيلية. برضو من أنا دي بلاحظها على طول دلوقتي لما بدخل أي متحف في أوروبا، شوفوا أي عمل بعد 1900 لحد 1900 الإنسان الغربي كان لسه متمسك إلى حد ما بالشكل، حتى ما بعد الانطباعية البوست امبريشنزم هتلاقي لسه أشكال فان جوخ جوجان لسه في بني أدمين وفي ألوان مكانه. تعدوا 1900 بقى وتبدأ بقى رأس الإنسان تبقى اسطوانة وإيديه تبقى مكعب وتسطيحات لونية وهكذا، ولو اترسمت حاجات من القديمة دي تبقى مضحكة جدا، بمعنى انه كما لو كان الانسان الغربي فجاه عايز يسقط اي مضمون انساني تماما فيلجا للهندسه دي. في مجال العماره والعمران هنلاقي نفس المقاييس. اول حاجه المسكن اصبح سلعه تباع وتشترى، بينما في الماضي كان الوضع مختلف. وضربت لكم انا مثل الامريكان ازاي انه اهم استثمار في حياه كل امريكاني هو بيته يبيعه باستمرار. خلي بالكم هنا لو مسكنا نموذج التعاقدية هنلاقي ينطبق هنا ان هو حتى في علاقته في بيته داخل في علاقة تعاقدية، فخايف يصلحه بطريقة تناسبه هو شخصيا، لانه لو صلحه بطريقة تناسبه شخصيا اصبح من الصعب بيعه. فزي ما تشايفين العلاقة التعاقدية بتفترض تشابه الاجزاء وتشابهي انا باي حد تاني، وبيتي انا ضروري يبقى زي بيت اي حد تاني عشان الحد التاني ده لما يجي بيحل محلي انا يقدر يحل محلي انا في دقيقه، اللي هي ممكن ننفذ على نموذج اخر اللي هي حضاره اللحظه الفوريه الان وهنا، ان ادخل بيت يبقى بيتي. ولذلك يقول مثلا لما يجوا يعملوا جماعات دلوقتي يقول لك الحيطه دي ممكن نشيلها ومش عارف ايه ممكن يمشي ايه، وده برجلين بعجل وده مش عارف ايه، وتعتبر ديت اي علامات التقدم. عمر ما حد فكر انه احد علامات الانسانيه الراسخه ان يبقى فيه مدرج ما يتحركش، وان فيه كرسي جميل من الخشب من الصعب تحريكه، وان هنا فيه مجموعه من القيم قد تترسخ من خلال ذلك. لكن احنا بناخد المنظومه ونتعامل معها كده ببلهتنا المعتاده. بيحصل في كل العالم، ما هو ده نموذج علماني. بالظبط، لا ما هو النموذج على مستوى العالم. يعني انا في الواقع انا بزعم دلوقتي في كتاباتي ان هذا النموذج ليس معاديا لنا وحسب، وانما معادي للانسان الغربي ايضا. يعني الانسان الامريكي هو ضحيه هذا النموذج، واحنا اخطانا ان احنا بنتكلم عن الاصاله الشرقيه والمش عارف ايه الغربيه. لا، ده نموذج فاتك بالاصاله الغربيه نفسها. وحب حد يقول لي ايه علاقة موسيقى زي الديسكو مثلا بعلاقة بموتسارت او حتى بالجاز اللي بيجي من الساوث او السبيريتشوالز وهكذا. موسيقى الديسكو دي زي الهامبرجر بالضبط، عمليه يعني انا بشبهها زمان وانا طفل كان في مكنه الشعريه، كنا نعمل شعريه كل حاجه تطلع وتطلع متشابهه كويس. فانا بقول التاليف في مصر زي مكنه الشعريه، الموسيقى بقت زي مكنه الشعريه، الهامبرجر بقت، والانسان نفسه طالع من مكنه الشعريه ديت اجزاء متشابهه ممكن بقى ادخاله جوه النموذج التعاقدي. وهكذا علمنة المعمار ايضا، المعمار روحوا مدينه نصر تلاقوا كل العمارات طالعه من مكنه الشعريه كلها زي بعضها تماما دون اي محاوله لفرض اي نوع من انواع الخصوصيه. هنلاقي برضو من اشكال العلمنه اللي هو دلوقتي محفوظه حتى في مصر، يقول لك انا عايز كله يكون مفتوح على بعضه، الريسبشن كله مفتوح على بعضه، والشبابيك عايزها كلها الموتال بالازاز. انا اعرف واحده نجمه سينمائيه في بيتها شالت جميع الحوائط بدون استثناء بما في ذلك حوائط غرفه النوم وعملته ازاز. هنا من الواضح ان مفيش باطن، مفيش عالم فيه اسرار ولا قداسه، كله عالم مكشوف. فلما يتعمل ازاز ليه لا؟ فهنا برضو بنجد نموذج تحويل الباطن الى ظاهر. خلي بالكم الانسان ده اللي بيعيش جوه بيت مكشوف زي ده انسان ذو بعد واحد، لان ما دام مفيش باطن يبقى فيه ظاهر، والظاهر هذا خاضع للهندسه، خاضع للنماذج الهندسيه وللنماذج التعاقديه. في مقابل ده بنلاقي ظاهره ثانيه برضو عكس دي على طول خط، الاهتمام المبالغ بيه بشقه الانسان. يعني شوفهم في تمركز حول الذات وتمركز حول الموضوع، بحيث ان الواحد يبقى عنده كل حاجه، ولما يجي الواحد يتجوز يقولوا معاك فيديو، معاك مش عارف ايه، معاك ايه، يبقى كامل من كله. عارف ازاي؟ بمعنى انه ده هو عالمه الوحيد كما لو كان. فزي ما شايفين هنا في تمركز حول الذات وتمركز حول الموضوع اللي بحاول ابينه. في صفحه 37 بتكلم عن علمنة الوظائف والحرف والمهن. من اهم الاشياء في العلمنة الوظائف ان الانسان يعرف في ضوء الوظيفه وليست الوظيفه في ضوء الانسان. طبعا في عنصر من هذا دائما، بمعنى انه حتى زمان كان مثلا يبقى في عيله الحداد، النحاس، مثلا الدمنهوري، يعني بمعنى ايه كل واحد بينسب الى حاجه، لكن لم تتم عمليه التحديد القاطعه والصارمه ديت وبهذا الشكل الا في القرن العشرين. انه انه ان ان ان الانسان يتجاوب مع الوظيفه تجاوبا كاملا. انا اتذكر بمعنى ان حياته نفسها تبقى جزء من الوظيفه. اتذكر لما كنت في امريكا في الستينيات، كانت من ضمن العناصر الكويسه في حياه الانسان ان مراته تبقى ست ظريفه ومتكلمه، وبالتالي لما كنا نتعزم في حفلات عند رئيس القسم واحنا بنشتغل وكده، كان الواحد ضروري ياخد مراته ومرات الواحد تتكلم بلباقه كده فيعرفهم الدكتور المسيري هاز جوت ا جود فاميلي، فمعنى ذلك انه انسان كويس. طبعا ده بطل مع سقوط الاسره. لكن اللي فاكره سنه 69 انا رجعت استاذ في كليه البنات بالمفهوم الامريكي ده برضه، عزمت زميلاتي وانا الراجل الوحيد في القسم، ففوجئت بيهم جايين من غير ازواجهم. وفجاه اكتشفت انه الاستاذه دي شخصيه مستقله تماما، ان حياتها بتقول لي ما معناه الكليه مالهاش دعوه بحياتي الخاصه، ان في حياه خاصه مبهمه تماما محدش ليه دعوه بيها. اما في امريكا كان ضروري حياتي الخاصه تبقى جزء من حياتي العامه وتوظف في اطار هذا. يعني شوف قد ايه التعريف التعاقدي الصارم بيوصل لهذه الدرجه. من دهوت بتظهر فكرة الإنسان البيروقراطي. الإنسان البيروقراطي ده هو إنسان يذعن تماما لما يأتيه من أوامر، يسمع الكلام فورا، خاضع تماما للوظيفة، ما عندوش أي منظومة أخلاقية خارج أدائه الوظيفي. طبعا دول بيبقوا في منتهى الكفاءة الناس ديت، لكن بيبقوا خطيرين جدا. أنا كان ليا سكرتيرة في أمريكا كانت من الكفاءة بحيث أنها كانت مسألة على المستوى الأداء مسألة تفرح. يعني أنا فاكر مرة رحت في الصيف فقلت لها يا فلانة أنا عايز أشوف بعض دور الكتب مكتبات اللي فيها كتب يسارية عشان أشوف إيه موقف الأدبيات الماركسية دلوقتي من الصراع العربي الإسرائيلي. كان أغسطس. تاني يوم رحت لها، هي مديرة مكتبة أمينة مكتبة كده في إحدى الجامعات الكبرى في نيويورك، قلت لها إيه، لقيتها كانت جابت بيبليوغرافيا بكل المكتبات واتصلت بيهم تليفونيا عشان تشوف في أغسطس فاتحين ولا لا، واختارتني أحسن ثلاثة وجابت لي الخريطة بتاعة الثلاثة دول والسبواي ازاي اخد المترو، واللي اكتر من كده قايل لي مع الثالثة دكتور مسيري وانت طالع هتكون عطشت على ايدك اليمين لما تعدي في راجل بتاع عصير، وقالت لي على نوع العصير اللي اشربه. انا رجعت لما قلت لها هتجوزها الست دي خلاص، يعني مفيش اكتر من كده. ايه هي المشكلة الوحيدة بقى؟ انها ايه، لا تتزوج، بمعنى ايه تعاقدية، لدرجة لما اقعد معها كنت مثلا نقول فلانة طيب في موضوع مثلا، واذكر اي موضوع عابر، يعني زي مثلا انا والله انا مهتم برضو بالفنون التشكيلية وخلاص عايز اسيب الموضوع ده هو ودان، فتقول لي دكتور مسيري الفنون التشكيلية انا ممكن ازودك، وتقعد بقى ربع ساعة. انا مش مهتم للدرجة دي، لكن المكنة اشتغلت ولذلك فعلا ال5 سنين اللي اشتغلتهم عندي عيشتني على كفوف الراحة البيروقراطية. اتصل من الرياض كنت تاني يوم الحاجة تيجي، نقول لكم قالت لي هكون عطشت امتى واشرب فين وايه، يعني عارفين ازاي. لكن في مقابل ده التمن الذي دفع باهظ للغاية، ان هنا انسان اصبح محدد تماما في ضوء الوظيفة. عزمتها انا ومراتي على غدا، شوف بقى الحته التعاقديه، عايزه توظفها تفهمها، فقالت لي ما معناها ده البونص بقى عشان الشغل بتاعي، يعني عايزه تحطه جوه حاجه وظيفيه مسكينه. فما ردناش عليها، نقول لها ايه يعني ريح بالها، ونقول لها لكن كان ضروري توظفها وتدخلها جوه حاجه تعاقديه وظيفيه عشان تبدا تفهمها. من بعض أشكال علمانة الوظائف دي، هنا مثل طريف جدا بقول إن بعض الوظائف اللي كانت في قمة الهرم نزلت بقت في قاع الهرم والعكس. فخد مثلا وظيفة الواعظ والمقرئ والمدرس وأستاذ الجامعة، دي كان وظائف زمان لما كان المجتمع فيه منظومة قيمية، ما بقولش حتى دينية، قيمية ثابتة، كان دايما أستاذ الجامعة ده ينظر إليه على إنه شيء ضخم جدا. ولذلك كلمة دكتور زمان كانت تفتح الأبواب المغلقة. أنا لما جيت من أمريكا سنة 69، وده مش في العصور الوسطى، أما كان الناس تعرف إن أنا دكتور فعلا كانوا يعملوا لي العجب، يعني يعني يعني لما ندخل قسم بوليس وأنا دكتور بتاع، كانت مسألة مريحة جدا. لا دلوقتي أنا أفضل أبقى مضيفة مثلا على ما واشتغل في الإمارات وحاجات من هذا القبيل. ليه؟ لأنه المنظومة القيمية اختلفت تماما. وكان زمان الواحدة البنت لما تشتغل مضيفة ما كانتش تقول، وأهلها يداروا عليها مدة 2-3 سنين لما تلم القرشنتين وتتوب وترجع وهكذا. نفس الشيء التمثيل، ما كانش أنا كان عندي طالبة ممثلة في 70 كانت بتطلع في مسلسلات التلفزيون، كان في حاجة اسمها القاهرة والناس أظن. البنت دي كانت بتلعب دور اساسي وانا عارف، لكن قالوا لي يعني ما تحبش انها تقول الحكايه دي. انا طبعا امريكاني ما كنتش فاهم، ما كنتش لسه قمت بعمليه التحليل. فاكر مره كنت في التلفزيون ونازل لقيتها مستخبيه ورا عمود. دلوقتي لا، دلوقتي ده انا اروح اقول لها فاكراني انا استاذك وكده. المساله انقلبت تماما. ونفس الشيء بالنسبه مثلا للدبلوماسيه، يعني ديت وظائف لأنها كانت تهدد إلى حد ما أداء المرأة الإنساني كأم وكأخت كان ينظر لها على انها شيء ما يصحش الناس المحترمه تعملها. نسيبها بقى ايه مثلا للاجانب، لاعضاء الاقليات، للشخصيات الهامشيه، لكن ولاد الناس الطيبين لا. فحصل دلوقتي انه الهرم الوظيفي انقلب تماما، ودلوقتي حلم اي بنت انها تبقى مضيف او دبلوماسيه او في التلفزيون. وفي ثلاث رقصات دلوقتي في شارع الهرم واخدين بكالوريوس طب، بس عشان ايه؟ نعم رقصة؟ ده تقول لي فين المكان ده، لانه ده حاجه مساله مهمه جدا. انا عمري ما في حياتي ما شفت فيلسوف ترقص. دينا محضر، انا شفتها ذاك النهار والله. دي الموضوع ان شاء الله مثلا الاهتزازات النسبيه في طيب يعني مساله طريفه جدا. بس اهو اللي عايز اقوله برضه، اعود للموضوع تاني، ظواهر بسيطه زي دي نتامل فيها وممكن ندخلها جوه النموذج وتثبت مقدره النموذج. ناخد مثلا حاجه زي علمنه الملابس مثلا في العالم الثالث. علمنة الملابس تاخد شكل تغريب ازاي؟ اديكم مثلا في الدولة العثمانية كان السفراء الدول الغربية عشان يلبسوا اللبس العثماني كانوا يتقدموا بإذن طلب من الخليفة ليسمح لهم بشرف ارتداء اللبس العثماني. في أواخر القرن ال19 أحد المطالب الأساسية للموظفين العثمانيين هم يلبسوا الطربوش باعتبار انه ابتعاد شوية عن الزي العثماني، يعني ده كان بيعتبر شكل من اشكال التغريب. الى ان وصلت المسألة بقى انه اللي يلبس طربوش دلوقتي يبقى مسخة. لا انا عايز مية، لا ما بشربش حاجة، عايز مية لو سمحت. اهي ففي الغرب في العالم العربي بتبدأ او في العالم بعملية التغريب. في الغرب هنلاقي انه في حاجة طريفة جدا، انه العلمنة بتاخد شكل ايه؟ طبعا زي ما قلنا علمنة الجسد بتعني فقدان القداسة، فتبدأ عملية التعرية. حتى منتصف القرن العشرين كانوا الغربيين لما يتكلموا عن المرأة الافريقية انها متخلفة لانها عارية. دلوقتي ملهاش اساس من الصحة الكلام ده، لان المرأة الغربية عارية. فاللي حاصل ان هو تناقص، يعني حد منتصف القرن العشرين كان الزي في الغرب مركب جدا، يعني تعبير عن تركيب حضاري. حتى القرن 19 كان مركب لدرجة مزعجة. مع بداية القرن العشرين يبدأ التخفف، في منتصف القرن العشرين تبدأ بقى الحركة المتصاعدة نحو العري، وتبقى المسألة مش مسألة عري أو لا، بس كمية العري وكيف نعري أو كده. أنا عندي مقالة من مجلة الأوبزيرفر، الراجل المختص في الأزياء سايب ساب العرض وقال أنا مش not interested in flesh، أنا مش مهتم باللحم الإنساني، أنا كنت عايز أجي أشوف ملابس وما شفتش ملابس. وده خلي بالكم إيه، الأوبزيرفر مش اللواء الإسلامي أو كلام فارغ من دهوت. يعني هنلاقي طبعا إن الملابس بتلتصق بالجسد أكتر كمحاولة للعري، يعني بمعنى انه الالتصاق ده هو محاوله للعوده للجسد للماده نفسها. احد اشكال العلمنه طبعا مساله الاعلانات، الواحد بيكتبها على ظهره وصدره، او مثلا البنطلون الجينز يتكتب عليه الماركه بتاعته وكده. هو اشكال العلمنه طبعا الموضه، وتحدثنا عنها، دي من اهم اليات العلمنه. أظن كلمتكم قبل كده عن علمنة الطعام، ونيجي بقى لعلمنة الجسد. أولا مسألة الرجيم دي أنا بعتقد أنها شكل من أشكال العلمنة، إن كل يعني دلوقتي المقاييس الجمالية المفروضة على المرأة لا علاقة لها بوظائفها الإنسانية. يعني من المعروف المرأة لما تتجوز وتولد وترضع وكده جسمها بياخد شكل اخر، لكن بتظل المقاييس الهندسيه ها ملهاش دعوه باي مرجعيه انسانيه، زي ما العمل الادبي ملوش دعوه بالمرجعيه الانسانيه، زي ما الدوله ملهاش دعوه بالمرجعيه الانسانيه، مقاييس الجمال ملهاش دعوة بالمرجعية الإنسانية. وعلى المرأة إنها تبقى رفيعة قد كده هوت. يعني أنا في أمريكا كان ساعات الواحد بيلاقيهم انفيزيبل ورغم ذلك مجوعين نفسهم، بمعنى إنه حد فرض عليهم دهوت. وده له سبب، لأنه هذه النحيفة أداءها في عالم الظاهر هيبقى مرتفع جدا، كسكرتيرة تبقى أحسن وكده، بمعنى إنه أعيد تعريف الجسد الإنساني بحيث أنه يلائم الوظائف الظاهرية العقلانية المادية الرشيدة ولا يلائم الوظائف الإنسانية. ومن هنا أنا بقول خلي بالكم أن العلمنة هي نزعة الإنسانية إلى حد ما، لأنه هنا المقاييس اللي بتستخدم لا علاقة لها بالإنسان. نعم، مقاييس آلية هندسية وهكذا. نعم، مقاييس وظيفية. هايل. أنا بعتقد برضو أن المزيلات العرق والحاجات دي وكده هي نوع من أنواع التنميط أيضا. خلي بالكم أنه أول ما بيحصل ده، أنا لاحظت ملاحظة طريفة جدا أنه في الوصف العلمانية ظهرت مجموعة من الكلمات تبدأ بدي، زي دي هيومانايز مثلا، دي بانك بمعنى يسقط المثل الأعلى، دي ميستيفاي يسقط السر. فأنا واخد منها برضو ديودرايز اللي هو يزيل العرق، انه كما لو كان في حاله ماديه نمطيه متعادله بيطمح الانسان يوصل لها، وهي حاله غير انسانيه على فكره، بمعنى ان لما يعني زي ما اقول لكم احنا في امريكا كان الواحد يمشي معاه 6-7 بخاخات حاجات عشان الشعر وحاجه في البق والمش عارف ايه، يعني طول الوقت الواحد ماشي كانه مكنه. فالنتيجه ايه؟ ما حدش يشم الرائحه الانسانيه. انا فاكر سنه 77 رجعت من امريكا فجاه هنا وركبت اتوبيس، طبعا فزعت من رائحة الإنسانية لأن عمري ما شمتها، لكن بعد يوم أو يومين اتعودت. فهو بيخلق حالة مادية مثالية مضبوطة عمليا تجعل الإنسان ينفر مما هو إنساني، بحيث أنه لما تشوف جسد أنثى بعد كده تكون أم تحس أنها تخينة قوي، عمرك ما تقوم بعملية الترتيب في ذهنك ان دي ام وان ده الشيء الطبيعي انها تكون كده، وانها لو رفيعة معنى ذلك انها ام قاتلة. خلي بالكم هنا في عملية توظيف دائمة للجسد يقابله مع عملية عبادة كاملة ايضا للجسد، تتمركز حول الذات، تتمركز حول الموضوع. فنلاقي مثلا ايه مسابقات ملكات الجمال، هما طبعا دلوقتي مسابقات ملكات الجمال بيحاولوا قال ايه يعملوا فيها حاجات ثقافيه، يقولوا لها عاصمه موزمبيق ايه، تقول لهم باريس، يقولوا لها هايله مثقفه، وحاجات من هذا القبيل. لكن هو طبعا الهدف هو الجسد. طبعا الاستاذه بتاعت الفلسفه دي تنفع بقى في الاثنين بصراحه يعني. اللي بتكلم هنا ايضا عن علمنة الجسد الجنس بقى، من اهم الاشياء اللي بتحصل للجنس انه بيتحرر من اي مشاعر انسانيه، يتحرر من الحب، يتحرر من الالفه، من الطمانينه، من اي عنصر جواني، ويبقى اداء. ومن هنا ظهور الجنس العربي. الجنس العربي هو تعبير عن ان المساله اداء ملهاش علاقه بالعنصر الجواني او العاطفي، انه برضه هنا حاله ماديه مثاليه ملهاش علاقه باي مرجعيه انسانيه. فزي ما الادب تحرر من المرجعيه الانسانيه، والدوله تحررت من المرجعيه الانسانيه، والمنزل تحرر من المرجعيه الانسانيه، والجسد تحرر من المرجعيه الانسانيه، الجنس ايضا يتحرر من المرجعيه الانسانيه، فيفصل عن الحب، يفصل عن الانجاب، يفصل عن الزواج وهكذا. ضربت مثلا هنا باللي اسمه مايكل تايسون، سمعت انه اسلم على فكره، ما اعرفش ده مظبوط ولا لا، اللي لما قام بالجريمه ديت حسبهم كان ممارساته قد ايه، فلقوا ان هو كان بينام في اليوم مع بمعدل مره ونص مع انثى ونصف. فانا هنا بقول ان ده هو ينفع كتاب جينيس للارقام القياسيه، لكن لا يقول شيئا ابدا عن الحب او عن الانسان او حاجه. يعني بمعنى ان الرجل ده اداؤه العضلي ممتاز وبس. فده تحرر كامل للجنس من اي مرجعيه انسانيه. انا هنا كنت زمان في السعوديه بضرب لهم مثل واوردت هنا من قبيل الفكاهه لكن قبيل التوضيح عمليه التحييد دي. يعني كنت دايما في السعوديه اقول لهم ان عندنا في الاسلام اذا اجتمع رجل وامراه كان الشيطان ثالثهما. قلت لهم المشكله في امريكا ان الشيطان ما بيجيش. يعني اذا اجتمع رجل وامراه ثالثهما ايه الاجراءات؟ فين؟ وقت قد ايه؟ بالليل ولا بالنهار؟ وهكذا عمليه اجراء. والشيطان واقف ملوش دعوه. يعني بيبصوا لهم كده هوت هم شغالين في المفاوضات المحايده الرزينه الرشيده التعاقديه تماما. طبعا يعني عشان ندخل المنظومه الاسلاميه نقول هنا ان الشيطان هو الحياد في نهايه الامر، انه رفض الانسانيه هو الشيطان. لكن ده بيتجاوز الى حد ما التصور التقليدي. دلوقتي مثلا في بعض الاماكن ضروري الواحد يروح معاه شهاده خلو من الايدز علشان لما تبدا المفاوضات يطلع الشهادات بتاعته قدامه وكده تبقى المسائل ايه جاهزه. شوفوا كفاءه عاليه في الاداء بالفعل. مثلا من ضمن عمليات التحييد انه البروستيتيوت العاهره دلوقتي بيسموها سكس وركر، عامله جنس. يعني زي مثلا في واحد بيشتغل بايديه وكده اهوت، لا هي بتشتغل بجسدها. بمعنى هنا المنظور منظور محايد ورشيد، يعني بينظر للإنسان كطاقة عضلية. فإن نظرنا إليه من هذا المنظور المحايد فهي بالفعل سكس وركر لا أكثر ولا أقل. بقول إن عملية علمانية الجنس دي بتبان في تمايز النشاطات الجنسية. فنلاقي مثلا إيه أنثى أمريكية تمارس الجنس عرضي مع واحد وتخلف من واحد وتتجوز واحد ثالث. وبقول ان دي طبعا تؤدي الى كفاءة عالية في الاداء، بمعنى ان لو واحدة عاشت مع واحد ما بتحبهوش الاداء بيبقى عالي جدا، لانه العلاقات واضحة، العقد بقى ينفع، فبالتالي الجواز يبقى مؤسسة وظيفية كفء كويس. ولو حبت انها تخلف من واحد تروح تنقي واحد ذكي مثلا وتبقى برضو كفاءة عالية. وإذا حبت مثلا تعيش مع واحد من غير جواز برضو هتلاقوا أن الأداء بيبقى كفء وعالي. لكن ما يضيع في العملية دي إيه؟ الإبهام والتركيب الإنساني، العالم الجواني، كل ده بيضيع على طول في عملية التحييد دي. طبعا من اهم العناصر علمنة الاحلام والرغبات. زي ما قلت لكم طارق نور بيقوم بالدور ده اساسا دلوقتي، يعني بيغير لنا احلامنا كلنا. يعني اتحدى انه حد يلاقي بنت مصريه في الاعلانات بتاعته. يعني هم طبعا جنسيتهم مصريه لكن هو بيروح يدور عليهم كده في اطراف المجتمع عشان يجيبهم عينيهم خضراء وشعرهم اصفر وحاجات من هذا القبيل، ويخلي الواحد يندم على انه اتولد في دمنهور مثلا. يعني احس ان غلطه حياتي ان انا ما اتولدتش في باريس او يعني في مانشستر، ها يعني مش وربنا كبير. يعني هو بيقولوا الجينيتك انجينيرنج كده يمكن يعمل حاجه ان شاء الله، ونبقى كلنا شقر ونبقى كلنا شقر وبيض وكويسين زي البنات بتوع طارق نور دهم. لكن هي المشكله الخطيره بقى ايه؟ انه هو بيلخبط لنا احلامنا من جوه، ويخلي بقى الرؤيه بتاعتنا المباشره كده، انه مثلا نبقى عايزين الحياه تبقى البيت الجميل ده والنادي اللي مش عارف ايه وهكذا. دي لان بجد انها كانت من اخطر الاشياء اللي حصلت في المجتمع الامريكي، هو ده اللي دوب المجتمع الامريكي بالفعل، لان انا شفته لما بدا في سنه 64. بالظبط. دلوقتي مثلا في امريكا بعد ما صعدهم شويه السود احتجوا، فكل اللي عملوه انه يدخلوا بنات سودا. فالاسيويين يحتجوا يوم طلعوا بنات اسيويين وهكذا. يعني بمعنى ايه؟ ان الرؤية وظيفية استهلاكية. يعني انا مرة كنت قاعد وطلع برنامج ياباني، البنت كل حاجة عملتها كانت بتغني وكده مادونا بالظبط بس بالياباني، لدرجة كانت مقززة، يعني درجة كانت بالفعل مقززة، لانه الواحد لما يفكر في اليابان بيفكر في مش عارف الشيء ايه والمش عارف ايه والعبادات ايه وحاجات والفن الجميل كل ده هو ضاع. وغنت أغنية ما فهمتش ولا كلمة منها، لكن أسمع يعني إيقاعات مادونا وكده هو. يعني زي ما تجيب واحد ياباني تغني غني زي عدوية مثلا، يعني هيبقى منظره مضحك وبعد قليل مقزز. من أهم أشكال علمنة الأحلام هو تطبيع العنف الدارويني. تطبيع العنف ده هو دي مسألة أساسية في علمنة الأحلام. بقول مسألة السكس كوينز اللي هم بلاطرات الجنس ديت برضو من أهم الآليات. الصفحة 42 نتكلم عن علمنة الرياضة. أولا مسألة أن الرياضة تهذيب للجسد والنفس وحاجات من دي، انسى انسى خلاص. يعني ولذلك حتى بنلاحظ في العقل السليم في الجسم السليم. نعم، العقل السليم في الجسم السليم ده كان زمان، ده شغل تخلف بقى. احنا دلوقتي ناس تقدميين، ولذلك تلاقوا الاستعراضات اللي قبل الماتش دلوقتي كلها بنات وحاجات من دي وكده. يعني انا كل مره اسجله عشان اكتب عن الظاهره ديت وكسل. لكن بقى مساله لا علاقه لها الا بتمجيد الجسد، تمجيد الجسد، فانسى بقى عن العقل السليم والجسم السليم وتهذيب الجسد والنفس وكده. وتبقى المساله تجسيد للنموذج الدارويني، مين هو الاقوى. الهدف هو تحقيق الارقام القياسيه. خلي بالكم، بدل الهدف الانساني تهذيب الجسد والنفس اصبح ارقام قياسيه. الارقام القياسيه بطبيعتها ارقام غير انسانيه. مش عارف قلت لكم عن تجربتي مع الرياضي الامريكي ده هو اللي سافرت معاه لليونان. انا طبعا ما بفهمش في الرياضه، ويبدو انه كان شخصيه كبيره جدا، كان معايا تذكره درجه اولى فلقاني جنبه، وتاذى جدا ان انا عمري ما سمعت عنه. كانوا ناس تجيله والمضيفات ييجوا، وانا استفدت طبعا ان قاعد جنبه بقى يجيبوا لي اكل زيه وكده وانا ما اعرفوش، ويجوا الناس تمضي وكده ويقول لي يعني عمرك ما سمعت عني؟ قلت له عمري ما سمعت عنك بتاتا. قلت له وانت سمعت عني؟ انا استاذ واياميها كنت بكتب في الاهرام ومعروف، ايش معنى يعني انا اسمع عنك؟ المهم بص لي كده ولقى انها وجهه نظر سليمه وتصاحبنا، وقال لي بقى، قال لي انه يعيش حياه غير إنسانية على الإطلاق، إنه ما يقدرش يقابل بنت إلا بإذن المدرب بتاعه، ما يقدرش يأكل إلا بإذن المدرب بتاعه. وفعلا يعني أنا ما كنت شفت عضلاته وكده، حاجة غير إنسانية. يعني بيربوه كما لو كان من التيران، من التيران. ده حتى على مستوى المدارس الثانوية، في المدارس الثانوية لما يلعبهم ماتش يصوروه بالفيديو ويقعدوا يدرسهم الماتش ولقطات وكده، بحيث المساله كلها بقت بروفيشنال. يعني ما بقتش لا تسليه ولا تهذيب للجسد ولا تهذيب للنفس ولا العنصر الجمالي كمان. بالضبط. حلوه دي، اصول اضيفها. طبعا المصارعه الحره بتبين ده، المصارعه الحره هي اللحظه النماذجيه، الناس تقعد تتفرج علشان تشوف ناس بتضرب في ناس، وكل ما ازداد القسوة كل ما قال لك ده كان هيدي الماتش. يعني شوف الاستلاب الإنساني تماما، ما عادش بقى زي ما تقول ديت مثلا المهارة الكذا، لا الارتطام ده هو. اللي بيتفرجوا عارفين ده بس بيطنشوا. مش عارف قلت لكم قصة مرة، أنا كنت قاعد في السعودية، وإزاي غياب النموذج. كنت قاعد مع بعض الأصدقاء في بنشوف ماتش من دول، وأنا معدتي بتقلب أما بشوفهم، فحبيت يعني إيه أدخل عنصر إنساني إسلامي. يعني أنا ما كنتش أياميها لسه بتعامل مع النموذج الإسلامي، لكن قلت إنه ناس مسلمين، قلت يعني إيه نقول لهم إن معدتي وجعاني، فقلت لهم لو رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد معانا دلوقتي وشاف الكلام ده تفتكروا كان يبقى رأيه ايه؟ قالوا لا لا لا ما يوافقش ابدا. قلت طب والله كويس. قلت لهم ليه؟ قالوا لا لان السرة باينه، ده كل اللي يعني شوف الحلال والحرام فقط. اما النموذج الاكبر انا بصيت للراجل ده، وده راجل على فكره كان قاعد في المانيا 7 سنين، ساعتها حسيت ان من غير نموذج هنضيع. يعني الجماعه الاثنين دول القرود لو لبسناهم كويس على الطريقه الاسلاميه خلاص توتا توتا خلصت الحدوته. وعلى فكره بقى في دول اسلاميه كامله بهذا الشكل متصوره انه لو غطتم الجسد الرجل انتهت المشكله، يتنط بقى ويعض ويضرب ويعمل مش مهم، ده حلال. شوف غياب النموذج قد ايه هنا هو. طبعا مساله بيع الرياضي ان هو جذاب جنسيا انه ده بيساوي 2 مليون دولار، احنا بقى عندنا وكمان يقول لك ده اشتروه مش عارف ايه، وسوق النخاسه ده هو يعني انتهى كبني ادم وبقى عبد. بعد كده بقى اتكلمت عن علمنة الجريمة عشان ابين لكم مدى قوة النموذج. بقول الجريمة في المجتمعات التقليدية، خلي بالكم هنا ابتداء الجريمة حرام، يعني مش ممكن هقول الجريمة في المجتمع التقليدي كويس او حلال وانا راجل يكمني إسلامي أؤيد الجريمة التقليدية وضد الجريمة العلمانية، لا. وفي الواقع أنا جبت الجزء ده عشان أبين لكم إزاي إن مقولة حلال وحرام مقولة أخلاقية نهائية، مقولة أخلاقية نهائية، لكن يسبقها محاولة للفهم. زي بالضبط بإذن الله، يعني بإذن الله دي مقولة نهائية، وعلينا بقى ان احنا نكد، ولا يمكن ان احنا نركن الى مقولة بإذن الله ولا نفعل شيئا، لا. وعارفين احنا بنقوم الصبح بنكد ونتعب، وعارفين ان الله سبحانه وتعالى قد كتب لنا ما كتب، نعلم هذا، لكن نستمر في الجهاد وفي الكد وهكذا. نفس الشيء انا جايب بتاعت علمانة الجريمة ديت عشان نقول يا جماعة لا نركن إلى مقولتي الحلال والحرام، وهو كله حرام، لكن رغم ذلك في جرائم تقليدية وجرائم علمانية. نبتدي بالجريمة التقليدية. الجرائم التقليدية عادة بتبقى الدوافع وراءها إنسانية، إنسانية بالمعنى اللي بطرحه، طمع، شرهة، شرف، ثأر. يعني جرائم الثأر طبعا ضد الإسلام، لكن وراها دافع إنساني، قتلوا أبويا، عمي من 50 سنة دول، قتلوا جوز خالتي، وحاجات من هذا القبيل. ومفيش أنا مش موافق على الكلام ده، لكن ببين لكم إن وراه دوافع إنسانية نبيلة وخسيسة. كلمة مركب عندي لا تعني إنه إيجابي، كلمة مركب تعني أنه مركب وحسب، فيه شر كثير وخير كثير. بمعنى ان المقولات التحليلية ليست مقولات تقييمية وليست مقولات قيمية. طيب نبتدي بقى نشوف علمنة الجرائم. بقول اذا كانت العلمنة هي عملية ترشيد وفرض الوحيدية المادية وعزل ما هو انساني وشخصي عن نشاطات الانسان، فاننا يمكننا ان نرى ان علمنة الجريمة هي عملية استبعاد تدريجي للعنصر الانساني منها وابتعاد عن الإبهام للوصول إلى مستويات أعلى من الضبط والتحكم عن طريق تنظيم العواطف. وبين قوسين بقول الشريرة أو الخيرة الاثنين، ثم عن طريق استبعاد مشاعر الحب أو الكره أو الطمع منها. ولعل أول أشكال ترشيد هو الجرائم التي ترتكبها الدولة ضد الأفراد والجماعات، فهي جرائم تتم بطريقة مؤسسية صارمة عن طريق قرارات يصدرها الخبراء، وتستند القرارات لا إلى معايير أخلاقية وإنما إلى ما يتصور الخبراء أنه صالح الدولة، وتقرر عضو ذلك إبادة أقلية أو شعب أو رش مدينة بالأسلحة الكيماوية. زي في حرب الخليج الأمريكان ما كانوش بيشوفوا حاجة، بعضهم كان بيعتبر أنها عاملة زي لعبة الأتاري. يعني فعلا واحد فيهم رمى صواريخ على بغداد وقال اتس لايك كريسماس، عامله زي الكريسماس، الكريسماس فيه انوار وكده لعبه. وهو نجح في انه يعمل ايه، انه عمليه اسلحه الفتك ديت بتتم على مراحل ومفيش حد بيقتل حد بشكل مباشر خلاص، مفيش. فهم ينفذون تعاليم الدوله باعتبارهم مجرد موظفين وليسوا بالضروره بشرا، بل ان عدم تنفيذهم لاوامر الاباده يعد جريمه يعاقب عليها القانون. لو طيار امريكي قال لا مش حرمي صواريخ على بغداد لانه ساصيب الاطفال، ده يعتبر خائن للدوله، غير اخلاقي. زي في اسرائيل لو ضبطت احدى الكيبوتسات بتاوي عربيا او تسمح له بالعمل تعتبر مخالفه لقوانين الدوله. يعني هنا العداله الانسانيه مخالفه لقوانين الدوله. فبالتالي في الحاله دي الانسان لما يرتكب مثل هذه الجريمه ما هيش جريمه، ما يحسش انها جريمه على الاطلاق، وده شكل من اشكال علمنه الجريمه. بضرب مثل طريف جدا من المانيا النازيه، انه لما كان يخدم الضحايا يهود وغيرهم عشان يبيديوهم، افرض واحد من الضحايا اخل بالضبط والربط فجه عسكري ضربه، كان العسكري ده يعاقب فورا، يعاقب فورا. واللي بيعاقبوه دول بيعاقبوه لحكمه، ايه الحكمه؟ انه اللي بيضرب ده هو بيكره، واللي بيكره النهارده هيحب بكره، وضروري تتم المساله بشكل حيادي، ما تضربش، تروح تبلغ عنه. زي بالظبط طبق الفول لما يجي في وشي اروح العقد، ابص في العقد، طق حرف الطق وادور في منتهى البرود. في المانيا النازيه بقى نجحهم في الحته دي. يعني مثلا كان في لما ما حد يموت من الضحايا دول كان يبعتوا لهم كارت يقولوا لهم، فمش عارف اظن ضابط غلط وبدل ما يدخل الكارت في الظرف ويقفله سابه مفتوح، فده هيسبب الام نفسيه طبعا لزوجه الفقيد، فجوء يعني جزء، لانه الضبط والربط اساسي في الحكايه ديت عشان تظل الجريمه مش جريمه، تظل وظيفه محايده. خلي بالكم هنا بيتم زي ما فصلنا الدوله عن المنظومه الانسانيه والاخلاقيه والدينيه، وفصلنا الادب عن ده، وفصلنا الملابس عن ده، وفصلنا الجنس عن ده، بنفصل الجريمه عن ده ايضا. خلي بالكم بقى يتضاءل بقى النموذج بتاع فصل الدين عن الدوله، لان هو مش فصل الدين بس، ده فصل الانسان نفسه. ومن هنا تصبح كلمه صالح الدوله هي المرجعية النهائية بغض النظر عن أن عن الإنسان واحتياجاته. بعد كده من أنواع الجريمة العلمانية الطريفة الـ perfect crime، اللي هي الجريمة الكاملة، إن واحد يطلع يعمل جريمة عشان يبين مهارته بس، مفيش لحب ولا كره. يعني مثلا يبقى انا وخالد، انا معروف ان انا صديق خالد جدا وكده اهوت، وان احنا اصدقاء، ونقول له طب ما تيجي نفرجك فوق عندي في السطوح، ونديله ورده ونخليه يروح سقف. بيرفكت كراين، لانه احنا نقول لهم وقع يا عيني يا خالد يا ابني. ومش ممكن البوليس يلاقي، وهنا اهوت انا بقى اعيش بطل، اله انا الذي امرت بالموت فمت وخلص. ده البيرفكت كرايم، الدوافع هنا لا حب ولا كره. لكن بقول هنا لسه في مضمون انساني، بقايا مضمون انساني، ظلال الله. لانه لسه برضه باثبت مهاره، لا عايزين حاجه بقى ما نثبتش حاجه خالص. اللي هو السيريال كيلر. السيريال كيلر ده هوت اللي هو يقرر ان هو يقتل 13 بنت. كل بنت فيهم بيكون وصفاتها كذا في 13 حته مختلفه في المدينه. ويبدا ينفذ. نعم؟ ويسجل، واحيانا يقول للبوليس الجريمه رقم 11 جايه، خمنوا فين؟ والبوليس بقى يحاول يعرف النموذج اللي في مخه، يجيبهم المدينه ويشوف طيب اول ثلاثه هنا اهوت، يبقى الثلاثه دول واخدين شكل مثلا مش عارف ايه، زي الايه؟ الالغاز. وبيمسكوهم بالطريقه دي. لكن برضه لسه في مضمون انساني، في مهاره. فنصل الى القمه اللي بيسموها الانموتيفيتد كرايم، الجريمه التي لا دافع لها على الاطلاق، اللي هي الجريمه مرجعيه ذاتها خاليه تماما. انا كتبت عن انموتيفيتد كرايم، عيلين هم تصادف انهم يهود اغنياء، قالوا ما تيجي نقتل طفل، وفعلا قتلوا طفل دون اي حق كده بلا دافع. فاطمه جابت لي الورقه ده النهار اللي قلت لكم عليها جريمه، انه قالوا نمس الجريمه ونزلهم، قالوا هيقتلوا واحد مثلا سنه 56 سنه وقتلوه، ورجع الولد كمان بيقول للفصل بيقول لهم ما تيجوا نمس المبتدئه ثانيه وكده، وبداوا الاولاد دعوت. وبعدين ولد منهم خاف، قلبه مش جامد، فراح قال لابوه. كان في برضو جريمه مشهوره جدا نسيت اكتب عليها ولا تبقى طريفه جدا، كانوا اولاد واخدين كورس زي كده في الانثروبولوجيا، وكان احد الدروس عن طقوس القرابين البشريه، انهم يقدموا قربان بشري. فروحوا اذا كانوا عاملين حفله، وراحوا واخدين طالبه منهم وحولوها الى قربان بشري، ويبدو انهم قاموا بالطقوس كامله. البوليس داخل ومعرفش مين، لحد ما مر استاذ داخل وكان بالصدفه واحد بيتكلم عن محضر بيقولوا مش عارف ورشهم ايه حام احمر وكده، الاستاذ الانثروبولوجي عارف، قال ايه الحكايه؟ قال لهم ان دي طقوس قرابين بشريه و الاخ، جربوا بقى تشوفوا. وفعلا لقوا ان الفصل باكمله هو اللي قام بهذه الجريمه الرائعه، علميه تجربه. الفكره بقى الرد، الجرائم دي كلها من منظور علماني بيقول كل الامور نسبيه، ازاي نقول ان ده غلط؟ ازاي نقول ده غلط؟ يعني ايه الارضيه اللي نقول طب ما دول عيال مجتهدين هم والله وعملوا تجربه ونجح الظاهر يعني، ولولا الاستاذ الغبي ده اللي بتاع كانوا او انا وخالد لما نزقه كده هو مش عارف ايه. طيب يعني ايه الغلط في ده؟ ما مش ممكن حد يقول ده غلط الا من منظور واحد، منظور ميتافيزيقي، ان هو يقول ايه الانسانيه مثلا، ده خلي بالكم منظور ميتافيزيقي ما هوش تجريبي. احنا بنقول لا تقول نفس التي حرم الله الا بالحق، لان اللي هيقول لي انسانيه نقول له ايه انسانيه دي ان شاء الله؟ طب ما انا متمتعت عبرت عن انسانيتي بان انا زقيت خالد. هنا اتكلمت عن حفلات الزفاف اللي اتكلمت عنها قبل كده، واتكلمت ايضا عن علمنة الهدايا اللي اتكلمت عنها قبل كده. وبالتالي بتنتهي بقى اشكال العلمنة الطريفة ديت، وننقل لاشكال العلمنة اللي اكثر تركيبا. قبل ما ننقل احاول اديكم خمس دقائق اسئلة او سبع دقائق او تسع دقائق عشان محدش يتهمني بالديكتاتورية. مفيش اسئلة؟ حلو. لان لو لم يكن ذلك لكان نموذج علمي زي نموذج المركزي الذي يهدف الى تضميد المجتمع نفسه، واي محاوله للخروج عليه تعتبر تدمير للنموذج نفسه. لكن النموذج الاسلامي يعطي فرصه عامه للتوبه والانابه، ولو لم يكن ذلك لما كان هناك توبه. حلو. دي اول ملاحظه. طيب خليني اكمل ده هو. خلي بالكم هو اختلف معايا وانا وافقت على الكلام عشان ايه الدكتاتوريه اياها دي. ثانيا في الواقع سأستوعب ما قال في منظومتي وأقول ما يلي بقى في الحالة دي. من الآن فصاعد سأميز ما يلي بما بين مقدرة النموذج التفسيرية وإمكانية تحققه. فحقول أن النموذج الإسلامي مقدرته التفسيرية كاملة لكن تحققه في الدنيا مستحيل. دول حاجتين يعني دلوقتي اهو كيف يتطور الفكر، يعني هديكم مثل ازاي كيف يتطور الفكر من خلال الحوار. ان انا بقول الاثنين بس ما كنتش واخد بالي ودلوقتي خدت بالي من فرق بينهما. ومن الآن فصاعد سأميز بين التحقق والمقدرة التفسيرية. ويمكن أنا كمسلم أقول لا، إنه المقدرة التفسيرية للنموذج التوحيدي المتجاوز مقدرة كاملة. ومقدرة كاملة ليه؟ لأنه بيعترف بالنقص الإنساني هذا النموذج. تاني ملاحظة، حضرتك أعتقد يعني من خلال الكلام اللي بتقوله تتعامل مع الحلال والحرام بالمعنى العلماني، لأن مفهوم الحلال والحرام بالمعنى الفقهي يستند إلى أبستمولوجيا، يستند إلى عقيدة. يعني المثال حضرتك أسردته في سياق حديثك مع السعوديين اللي بيقولوا إن ده لا بالشرط، ده مش حلال وحرام بالمعنى فقهي، معنى توحيدي عقائدي، ده معنى شكلي علماني في حد ذاته. لكن أي مقولة أي فتوى يجب أن تستند إلى أبستمولوجيا إلى عقيدة، بدون ذلك تفقد قيمتها وأصبح كلمة حلال وحرام ذات مضمون شكلي غير صحيح. هايل برضه. في الواقع بتفق معك تماما، لكن أنا عادة لما بتكلم عن الوضع الحالي، عارف إزاي؟ مع الأسف أزعم إن معظم من يفتون الآن ما عندهمش البعد الإبستيمولوجي ده، وبالتالي مش مدركين لبعض أبعاد التغلغل الغربي. يعني كلامك مظبوط بالمعنى المثالي، ولذلك أنا من المطالبين بقى إنه في محاولة تأسيس فقه حديث إنه أي واحد يفتي أي فتوى ضروري يدينا الأسباب الإبستيمولوجية الفلسفية الكبرى، يعني يرجع الفتوى ديت للمنظومة الإسلامية. نمرة واحد. بقترح بقى إنه هو إذا كان فيه فتاوي مخالفة له يذكرها ويقول ليه هو مختلف. يعني مسألة إن كل واحد يقول أي حاجة ويطلع مجموعة من الأحاديث ويتجاهل الفتاوى الأخرى، دي مسألة يجب أن تتوقف فورا. ولما آجي أنا ما بقولش نغلق باب الاجتهاد ولا أقولش نغلق باب الاختلاف، لا، ضروري يفسر لي فلسفيا ليه هو ما أخص بالفتوى التي قبل ذلك. شايفين الفرق؟ لأن زي ما بقول أنا مرة في الشرق الأوسط كان الدكتور مش عارف جمال أحمد كده هو سعودي، كان في على العمود كان بيقول إن الواحد لو شارك أهل الكتاب في أعيادهم وهنأهم وكده كافر، وفي نفس الصفحة على الناحية التانية واحد بقى تاني أظن مصري بيقول إنه ده واجب ديني إن الواحد يهنأهم. ومن الواضح ان كلاهما على حق في مساحه الكتاب، بس الفكره بقى ما عادوش للاساس الفلسفي. ولو كانوا عادوا للاساس الفلسفي كانوا بين لنا متى يحدث هذا ومتى يحدث ذاك، وتبقى المساله مش مجرد فتوى وبس، لا، بدين اساس فلسفي. في الواقع الفتوى بدون الاساس الفلسفي تؤدي لنوع من انواع الديكتاتوريه، بمعنى ان المفتي بقى هو اللي يقول وخلاص. لا، احنا ضروري المفتي قبل ما يفتي ان يكد ويتعب ويستفتي الآخرين ويشوف إيه السوابق، وإن لم يتفق معها يقول لنا ليه ما اتفقش معها، وهكذا. يعني إيه؟ ندخله في شغلانة ضخمة جدا قبل ما تديله الحق إن هو يفتي. بعدين نمرة ثلاثة بقى، بعتقد إنه في الإفتاء في الاجتهادات الحديثة والفقه الحديث ضروري من يفتي أن يتفقه في العلم الدنيوي اللي بيفتي به. يعني مثلا جاي يتكلم عن السكان والمشكلة السكانية يروح يدرس. يعني مثلا ذاك النهار كنت قاعد مع بعض الإخوة المشكلة السكانية، المسألة عندهم كانت مسألة الرزق فقط، مع انه لا، اللي بيدرس يلاقي المسألة مش رزق بس، مسألة نفايات، انه لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية، لم يحدث في تاريخ مصر على فكرة إن كان فيها 60 مليون، لم يحدث في تاريخ مصر إن كان فيها 20 مليون. الإيكولوجيا بتاعت مصر باستمرار عبر تاريخنا ما تزيدش عن 20 مليون. أيام الفراعنة وكده كانوا 3-4-5 مليون على أكثر. أما مسألة 60 و70 مليون ديت لم تحدث على التاريخ. فالمسألة مش مسألة رزق، في عناصر أخرى موجودة. في مثلا عناصر التطور الصناعي، هل مستمرين في المنظومة التكنولوجية؟ طب المنظومة التكنولوجية دي بتحرق حاجات وكده، هو مع 60 مليون بتعمل مشكلة. فالمشكلة مش مشكلة رزق بس، في أشكال أخرى. أنا هنا خلي بالكم ما بفتيش، أنا هنا بقول إنه في إشكاليات لابد على الفقيه الحديث أن يلم بها قبل أن يفتح. فدي مسألة أساسية يعني. طيب وقف فضل. يعني حتى أكمل كلام حضرتك، إن نموذج الفقه نفسه يجب أن تكتمل فيه العلم بالواقع والعلم الشرعي نفسه، لأن بدون العمادين دول يفتقد نفسه، يعني يفتقد إطلاق صفة الفقه عليه. يجب أن يكون الفقيه عالم بالواقع. آخر حاجة هو اعتراض يعني وليس أكثر، أن الشيطان في الإسلام يعني معبر عنه تعبيرا ليس بالحياد ولكن بكونه موجود، فدي يعني شيء أعتقد أنه غني عن التعريف. لا يعني خلي بالكم الأول لما قلت دي، قلت من خبير الفقهاء، يعني التفكير النماذجي أحيانا الواحد ياخد حاجة يبالغ فيها عشان تتفهم، ودي طريقة جيدة يعني عشان يعني أفهمكم مسألة الحيادية. الحيادية دي بتخيل واحد مع واحدة بيتكلمهم والشيطان قاعد مش عارف يتدخل. طبعا ده مسألة فكاهية إلى حد ما، لأنه في نهاية الأمر ما هو إن الإنسان يحيد ذاته تماما ويحولها إلى شيء، دي مسألة طبعا مخالفة للشرع الديني وللشرع الإنساني أيضا. فضل. عايز بس أتكلم عن إمكانية النموذج التفسيرية. يعني أنا من زمان قوي أكره مثلا القميص السادة أو إيه؟ القميص السادة، عندي تحفظ عليه. الأحذية القماش مثلا أعرف إن هي بتقطع بسرعة، فما تحصلش بينها وبين الإنسان ألف، فالإنسان يغيرها بسرعة. أكره مثلا الشوكولاتة اللي هي اللوز اللي هي الملساء دي، فالحكاية دي ما كنتش عارف أحسمها، يعني مش عارف أنا بكرهها ليه، لكن أنا عندي تحفظ عليها. فبرضو كنت مثلا عندي تحفظ على الكتب اللي هي بتلمع ديت وما فيهاش تجاويف، بس مش عارف ليه برضو. ومن قيمة أسبوعين كده يعني من الشكر ده، أنا يعني أنا بتكلم عشان أشكر الدكتور عبد الوهاب المسيري إن هو فسر لي حاجة أنا ما كنتش عارفها. حضرتك عارف الأستاذ طارق الكفيت؟ هو عارف. فهو جالي بيشوف الكتاب بتاعه فبيتخانق معايا بغضب قوي. قلت له أنت عامل الغلاف بتاع الكتاب بتاعي ده علماني، الغلاف بتاعي ده علماني، وأنا ما كنتش طلبت الغلاف الكتاب كده، أنا كنت طلبت غلاف محبب. قال لي بس الغلاف ده غالي قوي عن الغلاف اللي انت طالبه، وانا قلت ده هيبسط. قلت له لا الغلاف ده علماني. قال لي مش فاهم. قلت له الغلاف ده زي البيوت الزجاجيه، غلاف مسطح مفيش فيه زاد بعد واحد، مفيش فيه تجربه انسانيه. فالنموذج التفسيري ده فسر عندي حاجه انا ما كنتش عارفها ليه، بكرهها ليه، بس انا ما كنتش عامل حسابي وانا بقول له ان انا مرتب كلام، اللي كنت هقول له ان انا شكله الغلاف الكتاب مش عاجبني، بس فجأة قلت إن هو علماني. وديت النقطة ديت إمكانية النموذج يتفسر على حاجات مبهمة داخلك ما كنتش تعرفها تكرهها دي. أوكي. يعني هنا كويس قوي إزاي إنه بنبدأ النموذج يتغلغل حتى في تفاصيل بسيطة زي دي، بمعنى إنه ما هو في نهاية الأمر زي ما أقول لا يوجد شيء بريء بهذا المعنى، يعني كل شيء بيعبر عن حاجة تانية في نموذج كامل. طيب تفضل. المنين لان انا بفسر اشياء من مضمون مادي، ببص لشكل الكتاب اقول ان ده شكله مادي، شكله علماني ولا شكله ماركسي، يبقى دي منتهى علمانيه لان فسرت الاشياء من مضمون مادي. فده كان ليها تعليق على لا مش مظبوط الكلام ده. ليه؟ لانه انت هنا بتحاول تبسط حاجه، يعني مثلا هتروح مسجد والسلطان حسن فتلاقي مثلا البوابه مرتفعه، فده له تفسير من داخل المنظومة الإسلامية. فمحاولة التفسير في حد ذاتها لا هي علمانية ولا دينية، مسألة إنسانية. بتهيألي يا دكتور يكون التركيز على القيم والمبادئ، ما يكونش التركيز على الشكل، لأن الشكل ده يبقى برضه مضمون هندسي ومادي. الشكل كتعبير عن قيم ومبادئ. هو لما اقول لك ما دي قيمه شكليه لكن بتعبر عن قيمه روحيه، انك انت متداخل مع الانسان عشان يحس انه داخل المقدس، فيحس بشيء من الضاله امام هذا الشيء المهيب يعني رغم انها قيمه شكليه. وبعدين بتدخل مثلا ظلام مع اشراقات بسيطه كده من الزجاج المعشق الملون وتلف وسلالم تطلع عشان تمارس تجربه الصعود، كلها امور شكليه بنضعها جوه المنظومه. فعمليه التفسير امتى تبقى مساله ماديه؟ لو نفسر كل شيء من داخل منظومه ماديه بقى، نقول اه الباب ده مرتفع علشان غدد مش عارف ايه جوه الانسان، لا. لكن التفسير نفسه مساله اساسيه من داخل نموذج، مساله اساسيه. طب انا كان ليا سؤال يا دكتور كمان، كنت عايز اعرف هل يجب ان يكون الخطاب الديني الاسلامي بلهجته البسيطه اللي هي في ابسط حاجه ليها الحلال والحرام، يجب ان ياخذ شكل خطاب فلسفي قائم على الانسانيه والاخلاق حتى يقبل من الغرب، ولا احنا لينا خطاب ليه طابع يعني يختلف عن معنى الانسانيه والاخلاقيه ويجب ان ياخذ شكل نموذج حتى يقبل من الغرب؟ هايل، ده سؤال ممتاز. انا لا بخلي المرحله واحد انه لا اخاطب الاخر الا من ارضيه مشتركه، لان لو خاطبته من ارضيه دينيه ايمانيه هتفقده. فانت تخاطبه من ارضيه مشتركه، وارضيه مشتركه انا بعتقد ملهاش اساس فلسفي في النموذج بتاعه. يعني حتى هو عنده مشكله بده لما يقول لك الانسانيه جمعاء. الانسانيه جمعاء ده مفهوم ميتافيزيقي، الاخلاق الثابته مفهوم ميتافيزيقي. يعني مره الدكتور فؤاد زكريا وهو من اهم الفلاسفه ويعني بعتبره استاذي، كان مره قاعد يتفرج على التلفزيون وشاف الظاهر بنت لابسه بنطلون جلد محز او حاجه زي كده، فكتب مقاله في الاهرام ظريفه جدا بيتكلم عن انهيار القيم و الى اخره. انا كنت بفكر اكتب مقال ما كتبتهوش، لكن في المقال ده هو كنت عايز اقول للدكتور فؤاد، يا دكتور ايه الاساس الفلسفي اللي بيقول على ان البنت ديت تجاوزت المعايير؟ ايه بقى المعايير دي اساسها الفلسفي؟ ما اذا كانت المساله حركه ماده فيمكن الماده متحركه اليمادي. يا اخي قلت له الواحد كمادي علماني عنده الحق الوحيد بالنسبه لبنتي دي اقول لها ايه؟ انها موظفه في الدوله ورجليها ملك الدوله، والبنطلون الجلد المحزق يسبب التهابات لرجليها، وبالتالي انا ضد ده. وبالفعل في اسرائيل لما جندي ينتحر بيعاقب لانه بدد ممتلكات الدوله، يعني الجسد هو ملك الدولة، فلما ينتحر وده المنطق العلماني السليم. فاللي عايز اقوله انه ان منطق الانسانية والاخلاق المطلقة هو عملية بخليها جرجرة بجرجرة. هو صحيح لما ساعات كتير جدا ما بتجرجروش، عارف ازاي؟ او ساعات ما بيدركوش. يعني انا لما كنت في لندن في الندوة بتاعت العلمانية دي طول الوقت دعاة العلمانية بيتكلموا عن القيم الأخلاقية الثابتة المطلقة والإيمان بالإنسان والتجاوز والترانسندنس، وتسألهم طب إيه أساس ده؟ يقول لك آه إيه، ما إحنا في الآخر في آخر المؤتمر قدمت اقتراح. قلت لهم طيب تعالوا بقى نحدد القيم دي في عرض النبي ونتفق عليها ونقول يبقى إحنا وإنتم هندافع عن هذه القيم المطلقة الثابتة. أنا من منظوري الميتافيزيقي الإسلامي وإنتم من منظوركم بقى اللي تسموه ما تسموه، أنا بعتقد إنه ميتافيزيقا برضه لكن مش عايز تسموه، بس نتفق على ده. فبهذا المعنى أنت كلامك مظبوط، بس عشان أدخل في حوار مع الآخر، في حواري بقى أنا مع ذاتي لا، أبين إنه منظومتي القيمية الأخلاقية مش مجرد إيمان بالإنسان، وإنما إيمان بالإنسان نابع من ايمان بالله انه مستخلف، انه كائن مختلف، انه مش مادي، وهكذا. اتفضل. بالنسبة بناء على كلام الآخر، هل نستطيع أو الدعوة إلى النموذج هل تكون من خلال عناصره وأصوله أم خلال ثمرات هذا النموذج وأثاره؟ طبعا بالنسبة للنموذج العلماني مقصد بها طبعا الآثار الكارثة اللي هتحصل في الكون دلوقتي، دي مسألة أساسية إن إحنا نتعامل مع هذا الجانب، ثقوب الأوزون، التلوث، تدهور الأسرة، معدلات الجريمة وهكذا. وده أصبح ممكن دلوقتي بعد في التسعينيات، لأنه حتى منتصف الستينيات النموذج كان ناجح بشكل مبهر. عارف إزاي؟ كانت مشاكل العلمانية ما ظهرتش لأسباب اللي أوردتها من قبل، فأثاره كان. وبعد كده بننتقل من ده بقى للجانب الفلسفي، إن تبين إن ملوش إجابة على أسئلة كثيرة، ملوش إجابة على مشكلة القيمة. يعني مش ممكن من داخل المنظومة العلمانية يقول لك ده حلال وده حرام، هو ممكن يقول لك الأيام دي ده حلال. فإذا كان الأيام دي يبقى أنا أقول له طيب أنا بقى متقدم عنك يا سيدي، وبقول له إنها مفيش حرام خالص. وزي ما حصل ضربت لكم مثل بالفعل الشعري والجرات، مجلتين حدثيتين، خدوا المنظومة الحدثية وصلوا لهاية نسبية مطلقة ولا أخلاق وعدمية، فالعالم والنقاش وكده اعترضوا، وطبعا يدل على أنهم ناس كويسين أنهم بيعترضوا، لكن تظل هناك المشكلة الفلسفية إلى ماذا تستند في اعتراضها. اللي مهتم بالموضوع ده كتابات مدرسة فرانكفورت مهمة جدا، لدرجة نفسي انه يتكتب في الموضوع ده، لان مدرسة فرانكفورت هي مدرسة الفلسفة العلمانية اللي احست بافلاس المنظومة العلمانية تماما، ولكن في نفس الوقت بتدور في اطار زمنية الانسان، فدي وصلوها لمنتهاها. في على فكره كتاب كويس قوي اعطاهولي حازم، على فكره طلع كويس قوي، بتاع عبد الغفار مكاوي في حوليه كليه الاداب بتاعه الكويت، عامل كتيب صغير جيد جدا عن مدرسه فرانكفورت دي. وسمعت ان في حد بيألف كتاب جيد في الموضوع، هطلعه قريب يعني ان شاء الله، يعني لانه هي بتثير القضيه دي بالظبط. بس عندهم بقى هم احساس مأساوي، يعني حاسين ان المنظومه العلمانيه دي ستودي بالكون وان ما فيش فايده، ما بيسقطوش في العدميه النسبيه، لانه احساسهم بالمأساة بيخليهم برضه ابطال شويه بني ادمين، مش زي دريدا وما بعد الحداثه يقول لك بنسقط يا حلاوه. بالنسبه لقضيه الفقه وان لازم الفقيه يكون ملم بالشيء اللي بيتكلم عنه، طبعا يعني كلمه الفقيه نفسه احنا بقى ما نطلقش على اي حد كده، لا لازم يكون متحقق بالفقه، لان الفقيه دي قضيه من الاحكام، والحكم على الشيء كما نعرف يعني فرع عن تصوره، فهو لو ما تصوروش حكمه يبقى خاطئ، والخطا ده لا يحسب على القضيه نفسها. طيب علشان بس نغلق هذا الباب، احنا ما بنتكلمش عن حاله مثاليه، احنا بنتكلم عن الحاله الواقعيه. نعم. لان دي حاجه بقى دايما لما احاول اخوه اسلاميين يقول لنا في الفقه كذا كذا كذا، عظيم، حد بقى يبعث لنا ده، حد يحركه، ها حد يعمل حاجه يخلي الفقهاء يبقوا نماذجيين في عرض النبي وكده، لكن ما هماش، ما هماش ابدا. يعني من الواضح انه داخل المنظومه دي في ثراء لا متناهي، وانا ليس عندي ادنى شك، لا دي ناس بنت حضاره ضخمه وعالميه وادروها عشرات السنين بحد ادنى من العنف. فيعني وانا عندي معرفه بالشعر العربي، عندي معرفه بالمعمار العربي، شيء في منتهى الثراء، فاكيد في منظومه فقهيه مواكبه لده، لكن ثراءها مغلق. ولذلك ما اقرا من فتاوي وكتابات كده هو ولم اقرا الكثير، بتبقى مساله مش جيده ابدا. وضربت لك مثل بالمشكله السكانيه، المفروض حد فيهم يروح يقرا بقى فيعرف المساله مش مساله رزق بس، لكن هو بيتعامل مع المساله السكانيه من منظور ما يعرف، وبيحل المشكلة بشكل سهل. يمكن بقى لما يتفقه في المسألة السكانية وبمعرفته في الفقه يبدأ يجيب إجابات أكثر تركيبا وهكذا. ودي القضية اللي بنعاني منها اللي هو بيسموه فقه التنزيل، يعني مش القضية فقط مفهوم النص، لا، ولازم دراسة النص ودراسة الواقع وكيفية إنزال هذا النص عليه، وده اللي بيعاني منه الفقه الإسلامي. قولي يا فاطمة. صوتك عالي بقى شوية. وقلنا في اختلاف، وعلى اعتبار ان هما الاثنين بيعتمدوا على نفس النموذج الاختزالي يعني. ايوه دي انا بطرح اشكاليه، بقول انه في وحديه علمانيه ماديه، ان هو كل شيء يفهم في اطار الماده فتختزل كل الاشياء. في بقى ما سميته ايضا الوحديه الدينيه، انه كل شيء، كل التفاصيل تفسر من خلال ايه. مثلا انا عايز اضرب مثلا، مش عايز ايه، مثلا زي ما يجي حد يقول ايه انه القران فيه كل حاجه. بمعنى ايه كل حاجه؟ بمعنى كل التفاصيل. وبالتالي التاريخ مثلا يقول لك ضروري كل وقائع التاريخ هنلاقيها في القرآن، وكل ما جاء في القرآن زي التاريخ بالضبط، بمعنى انه بقى في تضاهي بين الواحد والآخر. فهنا عملية اختزال للواقع في ضوء فهم حرفي وضيق للنص المقدس القرآن. فالسؤال هو هل الوحدية دي الروحية زي الوحدية المادية ولا لا؟ الإجابة أنا ما درستهاش، ما فيه كفاية، يعني ما درستش الموضوع ما فيه كفاية، لكن أنا بذكره دائما كي أحذر من الخطر. في ملحوظة كنت يعني كنت بدرس شخصية عبد الرحمن الكواكبي، وبعدين هو كان عاوز يبرهن عبد الرحمن الكواكبي في بداية عصر، يعني في بداية النهضة الحديثة، يعني كان عاوز يبرهن أن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني هو فيه كل حاجة. ولو كان ربنا سبحانه وتعالى عاوز يعني يأمرنا بشيء فالأمر ده لابد أن يكون في القرآن. فهو يعني كأنه بيعمل يعني كأنه عاوز يقول اللي هو عايز مثلا النهضة، عايز نحرر الناس، عايز ما يبقاش في استبداد، من خلال الرجوع اساسا لهذا الكتاب اللي هو فيه كل حاجه وبس. فازاي استفيد من امكانيات النموذج المركب بحيث ما نقعش برضو في الوحديه الدينيه اللي هي بتخلي خلي بالك ده موضوع بقى بيطلعنا خالص بره السيمينار بتاعتنا هنا، مش كده؟ عايزين فكر غربي، اسئله في الفكر الغربي، بس اصل هو ده سؤال بره الموضوع. يعني شفتوا دخلنا في اشكاليات ما لناش دعوه بيها. يلا يا حازم، يعني هو يمكن بس اقولي على خلي بالك في الموضوع بتاع الفكر الغربي. يعني موضوع التعاقديه والتراحميه في الاثنين في تبادل مصالح، لكن تصوري انه التعاقديه بتحاول انها تجعل هذه المصالح مضبوطه وتقاس انها شروط في العقد، بينما اذا دخلت في اطار تراحمي ممكن تبادل المصالح يبقى اعلى، ممكن ست وجارتها يتبادلوا الاطباق وكل واحد فيهم تدري الثانيه اكتر مما هي وجود اطار تعاقدي لهذا التبادل. فيمكن على هذا المعيار هل اقدر اقول انه في فرق بين التوصل الإنساني في الشكل التعاقدي اللي هو حسب القيمة المادية للإنسان، والتوصل الإنساني في الشكل التراحمي اللي هو على حسب المضمون والقيمة اللي خلف المادة نفسها اللي بتتبادل؟ هنا كويس أوي، هنا تيجي مشكلة المرجعية بالضبط على طول، إنه إن المرجعية النهائية في التعاقد هو المصلحة المادية المضبوطة، ضروري مصلحة مادية مضبوطة. فبديك وقد ما اديكت الدين مفيش ابهام. بينما في التراحم اكيد في تبادل، وتبادل برضو الى حد ما مضبوط، يعني مساله مش سايبه خالص. لكن القيم اللي بتضبط ده كله هو قيم بقى اقل انضباطا باعتبار انها فيها تركيب انساني، بمعنى ان الواحد في علاقته مع ابنه مثلا بيشبع ابوته وعن طريق اعطاء. يعني انا كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتحير بنت فيلسوف النبائيه انه ازاي لما واحد يحب واحد يديله ورده، ان مساله اعطاء الورده دي غرام. يعني طب وايه المقابل بتاعها؟ المقابل طبعا دفء انساني، بس الدفء الانساني ده لا يقاس. فالمساله من من من من من منظور بقى انا في احسن واحد يحط الورد 50 قرش ثمن الورده في جيبه ويستنى هل هياخد بما يعادل ال 50 قرش؟ اول ما دخلنا في ال 50 قرش مش هنعرف نتكلم عن حاجه خالص. يعني ده تجاوزنا ما هو انساني، لان ما هو انساني يتجاوز مساله الضبط الشديده دي. فمساله المرجعيه النهائيه هنا مساله هامه جدا. طب هو التساؤل الثاني خاص مثلا بمدرسه فرانكفورت، احنا لما بصينا لها هل بصينا لها على ان هي شايفه المنظومه بتمشي في تعاقب معين وحاسه ان هي لازم تنقد هذا التعاقب، ولا ان مدرسه فرانكفورت لانها مبنيه جوه عقل هيجيلي شويه شايفه تزامن معين، يعني عندها مشيحانيه من نوع اخر؟ والله يعني هنا بقى هندخل في اشكاليات اخرى خالص. هنتكلم بقى عن مدرسه فرانكفورت بشكل تفصيلي وكده اهوت، لكن يعني هيبقى مستوى تجريدي اعلى من اللي احنا بنحاول نوصله. اتفضل. او ما يشابه ذلك يعني، فكيف ننظر للنماذج دي الادبيه؟ هل هي نموذج علماني ولا نموذج غير علماني؟ دي مشكله كبرى على فكره، اللي هي اشكاليه التجاوز من خلال ما هو انساني وزمني. انا بعتقد انه ادعاء، لكنه ادعاء مثمر بالنسبه لاصحابه. يعني ده بيقربهم من العقيده الاسلاميه، بيخلي عندهم بلاش اسلاميه، ايمانيه، نوع من الايمانيات. بيخليهم تربه خصبه لهذا. يعني هل ممكن نعتبر كتابات كارل ماركس عن العداله الاجتماعيه و عن ان المفروض القضاء على الطبقه البرجوازيه، هل ده يعتبر نوع من ال... طبعا اكيد. وعشان كده انا دايما كنت بقول ان المجتمع الاشتراكي رغم انه الحادي علنا الا انه بيحوي داخله مطلقات، واحتوائه داخله مطلقات ده معنى ذلك انه في تربه خصبه للمنظومه الدينيه. اما في الراسماليه بقى مفيش غير بس انا بتقال يا دكتور وماده وكده، بتقال المطلقات دي او المرجعيه دي مرجعيه نسبيه. يعني المرجعيه دي مرجعيه نسبيه، يعني مش يعني المطلق ده مطلق نسبي ما اقدرش اقيس عليه. هو ما بيقولش كده في بعض اللحظات، دي بقى المشكله الكبرى بتاعه المنظومات دي كلها. يعني هو بيعتبره مطلق في بعض اللحظات، بيوصل يتكلم عنه كمطلق، عارف ازاي؟ يعني مره ماركس لخص فلسفته بان قال انها الترجمة الإنسانية للأساس الميتافيزيقي للمسيحية، أظن في كتاب الجوتا بروجرام، برنامج جوتا. ونفس الشيء تبص تلاقي في مدرسة فرانكفورت وكده، يعني يتكلم عن العقل النقدي. العقل النقدي ده عقل قادر على إدراك الكل، قادر على إدراك إمكانية الإنسان، قادر على إدراك الحاضر والماضي والمستقبل، قادر بناء عليه من تجاوز اللحظة الآنية وصياغة منظومات فلسفية وأخلاقية كبرى يحاكم من منظورها الواقع. وعشان كده على فكرة كل الناس دي تلاقي عنصر خلاص عندها مش طبق العاملة المثقفين، يعني أبطلوا لعبة الطبق العاملة دي. الطبق العاملة دي زي لوكاتش وماركس كان لسه جوه المنظومة المادية، بتوع فرانكفورت زهقوا قال لك لا الطبق العاملة مش نافعة. وطبعا لكن عندهم حته مركزيه يقول لك المثقفين والعناصر المتقدمه من الطبقه العامله، يعني عارف ازاي؟ اللي هم العناصر المثقفين يقول لك ده بيفهم، هاته. كلمه بيفهم ديت بتعني ايه بقى؟ بتعني انه عنده مقدرات فلسفيه فكريه متجاوزه للمنظومه الماديه المباشره بعضهم بيقول ان من غير المقدره ديت لا يمكن قيام ثوره، بس يبقى مرجعيته برضو ماديه لانه سمح لنفسه ان هو وضع نفسه كده في منصب الاله، ان هو قادر على خلق نظام. هو بيدعي ده هو بيدعي، لكن لما تمسك الكلام بتاعه تلاقيها ميتافيزيقا. عارف ازاي؟ ودي الاشكاليه الكبرى. وانا بكتب الموضوعه كلمه تجاوز ديت بتدوخني، لانه طول الوقت بيتكلموا عن ترانسندنس. الترانسندنس ده التجاوز يتطلب ارضيه فلسفيه ثابته، لانها لو متغيره يبقى ما تبعه مش ممكن تجاوز. لكن طول الوقت يتكلم كلام ديني ويرجع يقول وكله من منظور انساني، زي شغل هابرماس. انا بعتقد ان هابرماس ده عيل، بمعنى ايه؟ عايز يؤسس نظريه نقديه، شايف ان الحضاره الغربيه مش نافعه، بقت حضاره فاشيه استهلاكيه. يبص للطبقه العامله يلاقيهم بيشوفوا افلام اباحيه، يشوف مع نصر الثوره ما فيش، كلهم قاعدين بيحششهم. ها، ولكن ده انسان يعني شايف ان كان في حاجه اسمها ارسطو وابن خلدون، شايف العظمه دي وخايف على العظمه دي تضيع في الحشاشين دول، كويس. لكنه علماني فعايز يدور على نقطة ثابتة. تنو يدور في الآخر وصل إلى ما سماه الموقف التواصلي المثالي. إيه الموقف التواصلي المثالي ده؟ هو الموقف التواصلي المثالي هو موقف يكون فيه كل البشر مع بعض بيتحاوروا بدون ضغوط، كل واحد عنده الحرية أن يعبر عن كل مستويات شخصيته، ومن خلال تعبيره عن جميع مستويات شخصيته نكتشف الإمكانية الإنسانية الكامنة فينا كلنا، ومنها نؤسس موقف نقدي. الإيمان بالله أسهل، مش كده ولا إيه؟ أنا مستني لما يجي بس عشان أقول له الكلام ده، هو جاي السنة الجاية، يعني هقول له من أريح. كل ده مستحيل يحصل. الموقف التواصلي المثالي اللي اللي اللي اللي لا، احنا حكايه التفاحه لما تنزل في ايدي كده واكلها على طول اسهل. لان طب ايه الموقف التواصلي المثالي ده؟ هو جبته منين؟ احنا نصلي مع بعض. ايه؟ احنا نصلي مع بعض. لا يعني ده بقول هو ده. لا طب ما انا معايا المسدس باستمرار، وعبر التاريخ معانا المسدس، وعندنا انياب واظافر. بتحلم؟ طب لو بتحلم قول لنا بقى، واحنا بتوع اشهد لا اله الا الله نقول كويس والله استمر، لانك اذا ما حلمتش هتضيع في الماده يا استاذ، لكن عليك ان تعرف ان الحلم ليس بماده، وهكذا. ايوه يا ابراهيم. انا الحقيقه كنت عايز يعني المتتاليه النموذجيه من خلال المساله الصوفيه. فمثلا احنا نعرف جميعا ان التصوف كان بيستشهد بالخمر، مش بمعناه المادي طبعا، وانما بمعناه الروحي، النشوه والاكستاسي وكل الكلام ده. وبعد كده بمراحل بعيده بقى هننقل على لورنس لما بيتكلم عن التجربه الجنسيه برضو كتجربه صوفيه، وهي تجربه بين اثنين من البشر في نهايه الامر. وفي الاخر النموذج اللي حضرتك طرحته اللي بياكل الايس كريم وبيعتبره تجربه صوفيه بينما هو بين ماده وانسان. دي برضو هي نفس الاشكاليه على فكره اللي طرحتها فاطمه بشكل اخر، ودي اطروحه كبرى انا بتعامل معاها بس مجالها مش هنا. يعني هي نفس الاشكاليه اللي انت طرحتيها بالضبط، الحلوليه والحلوليه يعني، او في ذهني على الاقل هي نفس الشيء. انه باختصار شديد بقول ان اللي يقول لا موجوده الا هو نفسه اللي بيقول لا موجوده الا هي، اي الطبيعه او الماده. وانه زي ما قلت في حكايه المسافه، ان جوهر التوحيد انه في مسافه بين الخالق والمخلوق، وان الله موجود ومنزه واعطانا الحريه واعطانا التاريخ كمجال للتعامل، وارسل لنا برساله. ما نسوش لما نقول لا موجوده الا هو، افقدنا الانسان حريته. الاله الحال بيفقد الانسان حريته، فالاله ليس كمثله شيء وهو منزه ومفارق. ارسل لنا بالرساله والقران الكريم اللي هو فيه كل الرسالة اللي أرسلها بها، وترك لنا بقى حرية الخطأ والصواب، فأي خلق بيننا وبينه مسافة، حتى يمكن، لأن ده جوهر العدالة برضه الإلهية، إنه بيدينا حرية الصواب وحرية الخطأ، حرية الخطيئة وحرية التوبة أيضا، وفي كل لحظة ده ممكن. طيب طيب يبقى هنكمل بقى أسئلة وخلاص. قول بس خلي بالكم، احنا شوفوا عايزين فكر غربي، هندخل في الأطروحة دي، ودي مش فكر غربي، دي إشكاليات الفلسفية الكبرى اللي ممكن نتكلم فيها فعلا، يعني نحب نتكلم فيها. في الواقع في بعض الأوراق اللي ما جبتهاش ها علشان ما أفسرش القضية دي، لكن ممكن أعدكم اللي مهتمين بيها بعد الدورة دي هتكون خلصت، أدها لكم ونعمل جلسة في المحك على الإشكالية دي بالذات، ويجي الشيخ جمعة لأنه له رأي في الحتة دي مغاير ومتفق وكده هو. فإيه رأيكم؟ بس فكرني بعد الدورة أجيب لك الأوراق، يعني اللي مهتمين بيها يقولوا لي. تفضل. هو بالنسبة لا موجودة إلا هو عند الصوفية، يعني ما احنا عايزين نوقف السؤال ده. يعني بمعنى ايه؟ يعني عايزين الوقت ده يبقى الفكر الغربي مش الإشكالية الفلسفية. الفكر طيب خلي دي المرة الجاية، أنا كاتب هنا عن علمانة التدين، كاتب في المجموعة بتاعت علمانة الرؤية آخر واحدة فيهم اسمها علمانة التدين، اقروها، ودي بتعامل فيها مع مسألة الحلول والوحدية الدينية كمقدمة للعلمانة، ونناقشها المرة الجاية. تفضل. يعني الوقت نحن نتحدث في هذه الدورة عن علمنة الطعام وعلمنة الشراب وعلمنة السكن وعلمنة الجريمة وعلمنة الأدب وعلمنة الأحلام والرغبات، وأنا مش عارف هل ده إحنا بنستخدم نفس اللغة اللي بيستخدموها العلمانيين المصريين والعرب في هجومهم على إسلامية المعرفة وإسلامية الاقتصاد وإسلامية الإعلام وإسلامية الأدب، يعني كأننا مش عارف، أنا يعني خايف من إن ده يكون رد فعل أو إحنا طرف مقابل لهم بشكل ده، يعني بنستخدم نفس اللغة ونفس الآلية. ده السؤال الأولاني. على فكرة هو عمره ما بيتكلم عن أسلمة الملابس ولا علمنة الملابس، عمره ما تكلم عن حاجات دي أو علمنة الطعام. أنا لا أعرف أحد في العالم العربي أو في العالم بأسره يتكلم عن علمنة الطعام. إيه رأيك؟ يعني هو بيتكلم عن إسلامية الأدب وإسلامية المعرفة بشكل عام وإسلامية الإعلام، يعني في كلام طبعا كتير في هذا الموضوع، وفي عندي ملف يعني موجود جاهز لحضرتك تحب شو يعني لكن يعني انت عايز تقول ايه؟ ان لما نقول علمنة الادب ده رد فعل الاسلام؟ ايوه احنا يعني ايه لا لا لا، دي حاجه قديمه قوي ملهاش علاقه بال وعلى فكره كتير منهم يتفق مع الكلام ده، ويعني انا مش شايف ان في اي فعل او رد فعل بتاتا. هنا بقدم نموذج بقول يصلح لتفسير كل شيء. في الواقع بقى لما نيجي للاسلامه من الناحيه المثاليه ضروري طبعا نقول أسلمة الطعام طبعا، والسكن والشراب وكذا والى اخره ضروري. نعم ضروري. وأسلمة نعم. الرياضه. نعم يعني هل معقوله هنعمل حكم اسلامي ونجيب مصارعه حره او ونسيب العيال مثلا شهرين عمالين يشوفوا وحشيه على التلفزيون زي ما بيحصل في مباريات كره القدم؟ سؤال ثاني، علاقه الكوكاله بعلمنه، يعني حضرتك اوردت الكلام يعني في الاوراق اللي وزعت الكوكاكولا، علاقه الكوكله بالعلمنه. وبعدين سؤال اخير عن ايه علاقه الكوكله بالعلمنه؟ يا حضرتك كنت تتكلم عن علمانيه الشراب، يعني انت ان في ظاهره الكوكاكولانيه ده موجود في الاوراق حضرتك هذا الكلام، فيعني كيف تكون يعني مشهور كوكولا ظاهره انها نموذج. نعم نموذج للامركه. نعم ايه الامركه؟ انك تشرب بسرعه، تاكل بسرعه، تاخد حاجات جاهزه، تشرب الحاجه وترمي، تشرب حاجه نمطيه، نعم تشرب حاجه نفس الحاجه في كل مكان. فشرب ازازة الكوكولا بيعمل ما يلي، انه خليك بتدمن شراب معين، بتفقد انت المذاق للشراب المحلي، أو الشراب الطبيعي. بتبدأ تدمن حاجة نمطية. مشروب قومي يعني. لا وغير إنساني. خلي بالك ما فيهوش أي تعرجات. يعني خلي بالك أنا بقول المنظومة العلمانية مش معادية للخصوصية وإنما معادية للإنسانية أيضا. فمن هذا المنظور قلت إن ماركات الكوكاكولا ديت أيقونة للحضارة العلمانية زي ما بتكلم عن مادونا على إنها كان. يعني كان في استفسار تاني عن يعني أهم الأسس التي تسربت من العلمانية الغربية إلى العلمانية العربية. هل من أسس إيه؟ اللي تسربت من العلمانية الغربية إلى العلمانية العربية أو العلمانية العربية. لا أنا ضد نموذج التسرب ده. نعم. لا لأنه أنا بفضل نموذج توليدي. توليد. بمعنى إنه حتى لو ما كانش فيه علمانية في الغرب كان ممكن تنشأ هنا. من داخلنا. عارف ازاي؟ وحتى لو جه من الغرب اتصرف شويه فدلوقتي اليد العلمانه بقت توليديه من الداخل. يعني لو جيت قفلت الحدود تماما لا في ديناميه داخل المجتمعات والهدف من الثروه ديت ان نقترح بقى ده نقول للناس ده خلي بالكم انه مش فصل دين والدوله بس. فلو عملنا زي بعض الدول التي تدعي انها اسلاميه ونحكم كتاب الله في 6-7 حاجات ونسيب 720 الف حاجه مش هينفع. انه خلاص بقت المنظومه جوه بتتولد من جوه من غير شبل شميل ولا سلامه موسى ولا حاجه. كويس. بل بزعم اكثر من كده ان بعض الكتابات الاسلاميه بتولد فكر علماني دون ان تدري. عارف ازاي؟ بمعنى ايه؟ في علمانة التدين ده حيبان. نعم. هل الأوراق دي سؤال أخير حضرتك هل الأوراق اللي وزعها عند جزء من الموسوعة الأوراق اللي احنا الجزء السادس. نعم. شكرا. أي أسئلة بقى لأنه 8:15 هي انا بتهيالي مثلا واحد ما بيجيب يشرب الكوكاكولا ما فيش اي نيه من ان فيش يعني ما فيش مرجعيه ماديه بتحكمه شربه في الكوكاكولا هل بعد كده ممكن يتحول ده لنوع من علمانه فلسفيه لان الحاجات البسيطه دي بتخلق تربه خصبه لتوجه علماني. يعني انت زي ما بقول مثلا لو تعمل مدينه علمانيه شوارعها سريعه بتعتمد على السياره مش على المواصلات العامه وكده بتخلق التربة لا تؤدي حتميا إلى لكنها تخلق التربة الصالحة ليه تصاعد معدلات العلمانة. بينما العكس بقى لو بنيت مدن مثلا التركيبة بتاعتها تدعو للتراحم أكثر وكده بتخلي تغلغل النموذج العلماني أصعب بكثير. يعني شكل العمارات وشكل الطرق ونمط الآلات التكنولوجية ده برضو ممكن يخلق تربة صالحة للعلمانة طبعا. يعني طبعاً. الدولة الإسلامية هيبقى فيها شكل من ناحية طبعا الهندسية يعني أو كده يعني من ناحية العلوم الطبيعية في شكل ضروري بالذات المدن معمار المدن ده ومعمار المنازل دي مسألة أساسية. نعم. عمليا نقول لا لا لا مش صعب ولا حاجة. ليه في مهندسين إسلاميين بدأوا يشتغلوا على حاجة زي كده. نقول مدينة زي القاهرة أنا أعتقد إنه لو العنصر الأساسي فيها يبقى المواصلات العامة مش السيارة الخاصة ده تراجع عن العلمانة. نعم. بجد إيه؟ يعني أعتقد إن لما يكون البلد منظمة وشرعة واسعة وبلد نظيفة وكده ديت الإسلام بيدعو ليه؟ إن الإسلام أصلاً دين نظام. طيب إحنا انتقلنا للتطبيق لكن رد على دي ما يلي وبسرعة. السيارة الخاصة أولاً هي أكبر ملوث للجو حتى من منظور إسلامي ماشي. خطرة جداً. ثانياً من ناحية إنك أنت بتخلق أسر متناثرة فبتضرب الأسرة الممتدة عملية الانتقال اليومي. ثالثاً ثبت إنك أنت كل ما بتعمل سيارات خاصة كل ما المدن بتزداد تضخما. فانت لما تبدا تفكر معماريا رابعا بقى على فكره السياره الخاصه بتخلق صراع طبقي. بتخلق صراع طبقي 100%. لا لا خلي بالك، لو قلت انه الاله بطبيعتها علمانيه تبقى ما فهمتش حاجه. لا لا لا، منتج صناعي واحنا ساهمنا في العمليه دي. لا هو ده بالظبط التفكير اللي مش مظبوط، بمعنى المرجعيه. هنا اتكلمنا عن المرجعيه، هنا بقى انت تجاوزت المرجعيه وقلت كل ما هو آلي، كل ما هو مادي علماني. انا ما بقولش كده ابدا، ما بقولش كده ابدا، انا بقول عكس ده، انه اذا غلبنا المادي على الانساني وجعلنا المادي هو المرجعيه وليس الانسان، اذا هذا علماني. ومن هذا المنظور بقى ارفض السياره الخاصه واقبل المترو. ليه؟ مرجعيتي انسانيه، ان السياره بتخلق صراع طبقي، تخلق استهلاكيه، تلوث، وانا عايز احمي الانسان. المترو بيحميلي ده. يمكن بقى كمان على فكره احسن واحسن، المواصلات السلكيه اللي فوق الشارع دي رخيصه جدا ولا تحدث اي تلوث، وهكذا. نبدا بقى نفكر بطريقه مبدعه. ثبت بقى على فكره، ودي تجربه خاصه بيا جدا، انا الدكتور اسامه كان صديقي زمان، فكان بيتردد على بيتي اسامه الباز. مره كان جاي لي بالليل وكان في اضراب تاكسيات، فما جه قلت له يا عيني يا اسامه اكيد دخت على ما جيت. قال لي ابدا. قلت له ايه الحكايه؟ قال لي لان الشوارع بقت فاضيه، المترو بيعمل 10 رحلات بدل 5، وبالتالي ما كانش فيه مشكله مواصلات النهارده. يعني شوف قد ايه اللحظه ديت. ها لكن احنا اصله ايه؟ استوعبنا النموذج الاخر. وهو بقى على فكره بالمناسبه احب اقول لك ان النموذج مستحيل. يعني لو تبنت كل دول العالم النموذج الغربي سنختنق في 10 سنين. واو يعني انظر من حولك، عارف ازاي؟ يعني انا مش مستعد ادعو للاسلام اقول لك انزل بس من التحرير، خليك تقول لا اله الا الله على طول. المطلوب ابداع، عارف ازاي؟ لان طول ما احنا مهزومين اقول لك طب هنعمل ازاي؟ انا طب علمونا، روضونا على ان البيت كده. ممكن. لا انا ممكن اقول لك 500,000 روح شوف الحديقه اللي عاملها الدكتور عبد الحليم للاطفال، عكس ما هو كان مطلوب منه. ده راجل كان عايز يعمل حديقه للاطفال، كويس؟ الحكومه سمعت عنها انبسطت منها، قررهم انهم يزيلوا العمارات اللي حواليه. هو ساعه قال لهم لا بلاش، من احنا هنقول للناس ينظفوا بيوتهم، وقد كان نظفوا بيوتهم. وفي الحاله ديت ظهر علاقه بينه وبين المجتمع اللي حواليه، فنزل حديقة وعمل شارع هناك دلوقتي، ها، للمشاة، أجمل شارع مشاة في القاهرة، وعمل فيه جامع جنبه دار مناسبات. بيقال دلوقتي، يعني قال لي فيه فرح اتعمل لبنت راجل بيبيع منبار على العربية اللي هو أفقر الفقراء، بيقول لما تشوف الفيديو فرح جدير بأميرة في داخل المعمار الجميل ده وكده. ليه حاجة؟ تاني حاجة مثلا من ضمن الحاجات الطريفة اللي عملها، الشوارع دايما مستقيمة، هو جه عند الجامع وخلى الشارع يحود شوية مع القبلة. شوف الإبداع. قال لك لأنه المكان الوحيد النظيف في القاهرة دلوقتي الجوامع، فيمكن بالطريقة دي نطلع الطهارة برضه في الشارع، وهكذا. ده التفكير. ها يقال إن في حاجة بتاعة 30-40 كتاب فقهي في المعمار لم يقرأهم أحد حتى الآن، وهكذا وهكذا. طول ما هناخد منطق، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص مش هتعمل حاجه يا حبيبي، هتتنفس ثاني اكسيد الكربون لحد اما تموت دون مراسم الحداد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حازم النبي تسلم رحمه الله العربيه، عشان يا تاكسي اصلا ماشي، يعني ان انا حجري